الفلسطينية، حول مستقبل العراق، حول الشورى، حول تطوير النظم السياسية العربية كي تواكب تطلعات المواطن العربي، حول مقتضيات الإعلام الحر، مقتضيات النظم الشورية الديمقراطية. ومن ضمن الموضوعات التي ناقشناها في رمضان هذا العام مستقبل الحركات الإسلامية في ضوء انتخابات المغرب والبحرين وباكستان وتركيا. حاورنا الأمير طلال بن عبد العزيز وتحدثنا عن الوضع السياسي وأفاق تطوير الأوضاع السياسية والإعلامية في المملكة العربية السعودية، ثم استضفنا نخبة من المختصين في أصول المذهب الشيعي والمذهب السني لنبحر رؤياهم في مناظرة هي الأولى من نوعها في الفضائيات العربية في أسرار الخلاف الأول الذي انقسم به المسلمون إلى سنة وشيعة. هدف البرنامج هو هدف تثقيفي علمي بحت. أن تعرفوا أعزائي المشاهدين في نواكشوط ولا في بغداد ولا في القضارف ولا في مأرب ولا في صنعاء، لماذا اختلف المسلمون الأوائل بعد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه بالحق وأتباعه؟ لماذا اختلفوا في أمر الإمامة والخلافة؟ وهل الخلاف السياسي أم الخلاف عقدي أم الخلاف ديني؟ وما وزن مسألة الإمامة والولاية؟ وكيف نتعاطى نحن معها، نحن الذين نعيش الآن في القرن 15 للهجرة وفي القرن 21 الميلادي؟ فاليوم وصلت حوالي أكثر من 1000 رسالة، بعض منها هنا، بعض منها لسه ما طلعناه لكن طلعنا عليه في الإنترنت. وأنا أود أن أشكر الأغلبية الساحقة من المتصلين من شيعة وسنة على الأدب الرفيع في المراسلات، على تطوعهم بتقديم معلومات وتقديم بحوث، على مشاركتهم معنا مشاركة أقدرها، أطلع شخصيا وأقرأ الرسائل وأقرأ الحجج اللي قدمها الأخوة المتصلين الشيعة والأخوة المتصلين السنة، وحين بعض الرسائل لمن الإخوان اللي يطلبوا يقولوا من فضلكم، يعني يقولوا من فضلكم حلو على الدكتور النجدي ولا الدكتور سجاني ولا الدكتور بلوشي ولا الشيخ عثمان الخميس. فأشكركم على هذا الرسائل. بعض الإخوان اللي غضبانين من الطرفين أحيانا يقولوا والله تربوا الحس إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف، أنا أعلم مرة أخرى أنني كما قلت لكم في أول برنامج إحنا ما عندنا حاجة تكون نسبة، أنا مسلم مالكي المذهب من تونس الخضراء أصلي من آل البيت، ولكن مهمتي هنا هي إدارة حوار بالحياد. ودول إخواني وأصدقائي ضيوف على اليسار ونقدمهم الآن مرة أخرى، الدكتور محمد التجاني السماوي الباحث والكاتب التونسي، مؤلف كتاب ثم اهتديت وتسع كتب أخرى في الفكر والمذهب الشيعي، وأيضا الدكتور أبو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي الأستاذ بالجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن. وأيضا إخواني هنا على يميني الشيخ الأستاذ عثمان الخميس الإمام بأحد المساجد في دولة الكويت. هذه مناسبة عشان نرحب بمشاهدينا في الكويت من شيعة والسنة وممن لا يحبون أن يصنفوا شيعة أو سنة، ورحب بهم في قناة المستقلة. وهو أيضا ناظر من منطلقات المذهب مذهب أهل السنة والجماعة. وإلى يمينه الدكتور أبو المنتصر البلوش. أريد منكم الصبر والحلم، هذه جلسات نادرة، جلسات الاستفادة وجلسات متعة. خذوا الشاي الله يرضى عليكم. الليلة أنا جبت التمر الجزائري لأنه كمان عندي أنساب الجزائريين ما أقدر أزعلهم. شوف يا شريك تيجي تقول تجاني في التمر زعل يومين. اشهد لنا بالله تعالى أن التمر الجزائريين برضو صنع. صح. جيران لهم أيه طبعا. ولا يدش منه حبة لو نعم. طبعا ما بيجي صح مظبوط عشان الناس يعرفوا التمر الجزائر. إيه بلاد المليون ونصف المليون شهيد أو الأخ حي يعطيك فرصة عشان تغير ال. أيه هذا مظبوط. شايف التمر ده؟ حلو. تمام. زر مزارع تفضل. نعود نحل الجو يعني. يبدأ بالتمر بالحاجات الحلوة الكويسة. بارك الله. ولا هذي الجو. تفضل الشيخ عثمان. دكتور بلوشي. تفضل خير. أنتم تنسيق كان حتى بالتمر أنتم الجناح. الله يسلمك. طيب. أحب أقول لسائر المشاهدين أننا البارح في بعض الإخوان نصحوا كثير طبعا فيما يخص بالتنظيم الحوار، إن شاء الله حنمشي في تنظيم الحوار وفي دعوة المتناظرين جميعا وإلزامهم أمامكم أمام الشاشة بالالتزام بأداب النقاش للحد الأدنى من الغرور منها اللي هو عدم المقاطعة إلا بإذن موافقة من مدير الندوة. أحسنت. أنا لا ألغي كل المقاطعات لأن بعضها يكون ضروري جدا لما يتعلق بنقطة مهمة انه شخص عاوز يبين لك مثلا حديثة او تنسب كلام لاتجاهه وما قاله مثلا، ممكن يقول في ذلك اللحظة انه انا كلام مشكلة. وهذاك يقطع، هذاك هو المصيبة. احنا نتفقوا من الاول كل واحد امامه ورقة يسجل نقاط الاعتراض ونقاط حتى باش يسرع مصدر اذن بعد. تحبوا تتفقوا على كلكم؟ اي نعم. تلتزمون به جميعا؟ ايوه. ما حد يفقه. لا ناخذ التزام فوتو مثلا مستعدين. انا مستعدين. اعطيني يا اخ عاد الجماعة. ايوه انتم ملتزمين. نعم نعم. عندنا اخوان الاخرين من نادر ملتزمين انتم حضرتكم بهذا المبدا؟ هذا رغبته اصلا من البدايه. طيب ولذلك نتجنب الفائده الكلمات الناديه من اي نوع. وانا احب اقول للساده المشاهدين داخل الاستوديو الليله جبت معايا تاكيد هذا الامر الكرتين هذا، هذا كرت اصفر وهذا كرت احمر. انا اقول للساده المشاهدين انه اذا اعطيت الكرت الاصفر مره اولى لشخص تجاوز هذه الامور، المرة الأولى يعمل حسابه لأن المرة الثانية برضه يبعد في الندوة، لكن إذا طلع الكرت الأحمر معناها بإذنكم يا الله بأخذ من الندوة. يا رسول الله أصلا ويظن لي إذا كان الأخ علي بن جسيم في الإمارات يسمع فينا يتصل بينا، إذا واحد من المتواضعين لها كرت أحمر احتمال كمان ما يحق له المشاركة في الليلة اللي بعدها. الكرت الأحمر بيجي على قولنا كذا كان من البداية. نعم يا رسول هذا كان من البداية. خلاص إذا ها هم الكرتين مرة أخرى أذكر بهم للسادة المشاهدين حنلتزم بهم. طبعا هنا طبعا ما زال عندنا مصحف الجمهورية التونسية تماما للاحتجاج إذا احتاج أي حد، لأن احنا برضه في تونس بنطلع مصاحف جميلة وسمحة زينة. هذا المصحف على الشاشة مرة أخرى، كنا نقول قبل سنوات أذن بطبعه الأخ الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية. تونس ترى بلاد الزيتونة وما أدراك. أيوة جماعة الزيتونة اللي خرج فطاح العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا احنا الآن امبارح اتفقنا عندنا أربع دقائق باقية للدكتور منتصر البلوشي يكملها، ثم احنا اتفقنا مع بعضنا في كيف نتقدم الامر. هو للبارحة واختراح يعني. اربع دقائق كملها واتفقنا مع بعض كيف نتم امر الامام الليلة باتفاق مشترك وبحضور السادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. امامي ساعة تبرع لي بها الدكتور عبد الحميد النجدي فيها الدقائق والثواني. توقع الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ايها المشاهدون الاعزاء، سيما يا من طال استغلالكم من قبل علمائكم وحكامكم المتاجرون بالدين باسم أهل البيت، يا شيعة العالم، ألم يحن الوقت أن تستيقظوا وتستجيبوا إلى نداء مثليكم أمثال دكتور موسى الموسوي وأمثال آية الله البرقعي وأمثال كثير من علماء الشيعة الذين خرجوا من التشيع الموجود من الغلو، لم يخرجوا من التشيع إنما خرجوا من الغلو، وإلا التشيع كما قلنا لا يتعلق بهذه المعتقدات الموجودة إطلاقا. وكما تعلمون أن هذه المناظرات بدأت منذ أواسط هذا الشهر الكريم، ولم يعد تلفزيون عربي أن يطرح هذه الموضوعات القوية وبهذه القوة. وطلب من مندوب نسج الثورة الإيرانية آية الله العراقي هنا فواطق ثم انسحب، وطلب من غيرهم من المشايخ الطائفة فوافقوا ثم انسحبوا. انسحبوا لما رأوا أن هناك مناظرة مستقلة في مستقلة، ولما رأوا أن الذي يناظرهم ليس من موالي النظام الإيراني خلافا لمن يناظروني الآن ومن قبل. كل الذين ناظروني من قبل والبعض كلهم من موالي النظام الإيراني إن لم يكونوا من مخابراتها. نعم. وانسحب من انسحب الى الان ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله، وكان من اقلهم دكتور سمراء. ثم اطيب المدعو تجاني من امريكا عسى ان ينقذ المذهب وعسى ان ينقذ هذه الاراء، ولكن لله الحمد والمنة بفضل الله تعالى استطعنا ان نخرج من فمه ما كان مشايخ الطائفة يخونه، وهذا فضل من الله تعالى. وحتى زميله اتهموا انه هذا مرتدي جديد وما يفعل، يعني على اساس انه لا تاخذ كلامه بجد. على كل حال هذا هو الواقع، اطيب من امريكا حتى ينقذ المذهب. وحتى نساء المذهب بدانا بالويل والصبور، ومنهم هم عمار الذي دائما تشتمنا وهذه هي صوتها. بعد قليل ان شاء الله انا هذا صوت حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة طبعا إن شاء الله هي سنقدم سماحة الشيخ، لكن بعد إذنكم مولانا أختي الفاضلة نحن نقدم كما تعرف مجموعة أقول أهمية لهذه القرار، ويكون متأكد من بعد أحد من هؤلاء مثل الشيخ الكوراني، الشيخ بلالي، الشيخ صدر، الدكتور الماهلي، متأكد أن الكل يعرف، متأكد سوف يرجمون في اللعبة الأولى. متى نطلب من العلم؟ ماذا نطلب من العلماء السنة وعلماء الأدب ليأدبوا؟ هذه عقيدتنا، هذا مذهبنا، نحن لا ننتظر لما ابدلهم ذهبوا. لا قناة صحار محكومة سياسيا لإيران، قناة المنار محكومة بخط مقاومة، ما عندنا قناة نعبر فيها نتنفس فيها براحتنا، وإن شاء الله يكون. أختي الكريمة، أنا ما زلت أنتظر التأشيرة وعازم على الذهاب، لكن مشاركتي مسألة أخرى، مشاركتي لازم تكون بشروط وإلا أنا أتكلم. والآن لها مزرعة إلى الآن الحمد لله، كما تفضل الأخ سيد رفيق، النتيجة لمصلحتنا ومراقبين الوضع. خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، وهو في صوت اخر هو يتهم المستقله بانه استلم فلوس مني. بالله عليك احلفك بالله تعالى، هل استلمت مني قرشا، او هل تبادل بيني وبينك اي شيء من الكلام بالمال فيما يتعلق بالقناه المستقله وفيما في هذه الافتراءات؟ لا ما استلمت موجود، قرش ربنا يسامح الشغل قال هذا، وما عادلك مرحبا به حينما ياتي ان شاء الله. طيب الان نوقف هذه. شكرا لك دكتور البلوشي على التزامك في الوقت. هذه رساله جاتني من جمع من علماء اهل البحرين الشيعه الجعفريه الاثنى عشريه، واكدوا انه بما ان الحوار قد طرح امام الملايين من الناس شيعه وسنه ونصارى ويهود وغيرهم، فيجب ان يستوفي النقاش حقه تماما ليعرف الجميع اين تكمن الحقيقه، وليعرفوا ان لاهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله كما للشافعي واحمد مذهبا يتعبد به اليوم ما يقارب من 300 مليون مسلم. ونحن إذ نكتب هذا الكتاب فإننا نؤكد على ما اتفق عليه المتحاورون الكرام ليلة ما قبل البارحة في شأن المباهلة، ولا نرى مبررا لتسجيل التباهل من قبل الإخوة السنة، فنحن لا نضمن ما يحدث مستقبلا، وعلينا سنة وشيعة اغتنام الفرص. ونحن وإن كنا نعتقد أن المباهلة هي من فعل الأنبياء والمعصومين لأن دعاءهم مستجاب، إلا أنها قد أثبتت بالتجربة مرارا إظهارها للحق. ومع ذلك نقول إذا أصر الفريق السني على عدم التباهل فليقسموا بالقسم الذي يعجل الله به العقوبة على الكاذب، وهو مروي عن أهل البيت صلوات الله عليهم وصيغته خرجت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إذا كان كذا وكذا، كما نطلب من الأخوين المتناظرين من أهل السنة أن يلزموننا بالحجة بما نعتقده نحن الشيعة لا بالانتقائية والتصيد في كتب الحديث. نسأل الله لنا ولكم الهداية. خرج هذا الكتاب من ديوانية الخطيب ملا عطية الجمري عن جمع من علماء البحرين. شكرا لكم. ونحن بحثنا هذا الأمر البارح، في إخوان من الأحساء كرروا إرسال رسائل بالإيميل عشان يقولوا أنه لم يتشيع منهم أحد. احنا قرينا رسالتين من هذا سابقا ورد الدكتور البلوشي وعرفنا وجهة نظركم، ومرحبا بكل التصحيحات والتوضيحات من السادة المشاهدين جميعا. الآن سؤال مختصر في منهجية حلقة الليل. اقترع عليكم برضاكم وبشهادة السادة المشاهدين أننا نعطي كل متحدث فيكم 10 دقائق ختامية في أمر الولاية حتى نجد ما استعرضنا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة اللي تخص الولاية. حتى الآن ما استعرضنا شيء. آية واحدة. فاهم؟ تلحظ. أنا أقول يعني هذا حيكون خلاص 20 دقيقة. هذا لأن أمرت لي. إحنا ما إنه هذا هو كل المناظرة، هذا هو أهم شيء، أهم نبحث بالموضوع. أيوة. فإذا ما نستوفي حقه يعني عندنا عشرات الآيات الكريمة. طيب. أنا أقول لكم حاجة. نعم. نحن الساعة الأولى حنخصصها لأمر الولاية. الساعة الأولى. نص الساعة لكم. لخص للمشاهدين في التلفزيون. ما لك فيها أخي. حتى الناس يشوفونه لأنه هذه برنامج تلفزيوني. إحنا ما نش الآن في الجامعة في برنامج تلفزيون، وأنت عارف الناس قاعدين في ديوانيات وناس من كل الأجناس ومن كل الطبقات العلمية، حتى ننزل إلى الأمام ونرى كيف. يعني إحنا في فرق بسيط بين دي 3 أيام. بس الآن. هو التقية. أنا الآن واجني كمان كموجود نبدأ نفسي على نقاط العرض في فرصة عشان تكلم في أمور أخرى. في أمر ما جرى يعني البيت أصل اللي هو الإمام نبقى به. هذه الحلقة الثالثة بالإضافة إلى 4 حلقات أولى. كنت مش ردتش فيها فيعني كمان لازم نعمل شويه معادله. نعم. عاوز ليش احنا مش عشان نفوت النقطه الاولى عشان ننظر ماذا جرى في بعد ذلك الائمه، هو بس اللي احنا هنظل فيها. لكن نزول أمر الاستدلال عليها من النصوص الشرعية حتى لا نرى لذلك ما جرى للإمام علي وما جرى لأولاد ولأمام الاثنى عشر. أظن كلام معقول عشان الوقت برضو لأن فضلنا ثلاثة واربع ليالي بحسب يعني هلال عيد رمضان. احنا أول مرة نحدد السقف النهائي أي يوم بالمناسبة. احنا حتى ليلة العيد إلى يوم ليلة العيد إلى يعني آخر يوم الأيام رمضان المبارك إن شاء الله. وبعدين نعلم بيت الشرع لله. وبعدين نعلم إن شاء الله مثلا نستلم بعد ما نشاور مع الإخوان من الحوزات العلمية والهيئات المختصة في أمر استئناسها وتطويرها بعون الله تعالى. فإذا أنا أعطيكم اليوم نصف ساعة لكلا الفريقين تحبوا تقسموها فيما بينكم. إحنا الآن عندنا فاصل إعلاني لكن المخرج لازم تتفقوا كيف تقسمون النصف ساعة هذه. إذا كان ممكن الأخ المخرج جاهز حنمشي لل للفاصل أن نظهر جاهزين وأنتم النصف ساعة تقسموها بين بعضكم. أعزائي المشاهدين الليلة تستمعون لا إن شاء الله إلى الجماع وخلاصة وأهم الأقوال والأدلة في أمر إمامة سيدنا علي بن أبي طالب. هل هي شأن سياسي أم شأن عقدي ديني؟ نعود ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم من جديد للحوار الصريح بعد التراويح. أريد أن ألفت عناية المشاهدين الكرام الأعزاء أنه إن شاء الله في يوم العيد واليومين يعني أيام العيد الثلاثة يوم العيد واليومين اللي بعده حيكون عندنا برنامج على الهواء مباشرة من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، العاشرة ليلا بتوقيت بغداد والكويت ومكة المكرمة. حيكون اسم البرنامج لثلاثة يوم عيد بأية حال عدت يا عيد، وحنفتح فيه الخطوط للسادة المشاهدين مع ضيوفنا مش الضيوف هذا كنا خلصوا ضيوف آخرين عشان ناقش وضع العالم الإسلامي. حنتطرق في ثلاثة حلقات إلى أهم قضايا العالم الإسلامي: فلسطين، العراق، كشمير، الشيشان، حقوق أفغانستان، حقوق الإنسان في العالم العربي في العالم الإسلامي. وحنسمع منكم نص الحصص لكم ونصها للضيوف. فأرجوكم سجلوا عندكم هذا الموعد يوم العيد واليومين اللي بعده عيد بأيات حال عدت يعيد الساعة 7 توقيت غرينتش. يوم 11 بالشهر يزورنا هنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله النباري عضو مجلس الأمة في الكويت ويدور نقاش حول أهم الملفات السياسية في الساحة الكويتية وفي الساحة الخليجية. هذه بعض الموضوعات. يا دكتور أبو الزهراء النجدي، اتفقتم على تقسيم الوقت النص ساعة تبعكم؟ إيه كيف نظامها؟ كل واحد ربع ساعة. أبتدئ أنا. هتقسم الوقت في بعد في النص ساعة. أعطيني الإخوان لما نقول عشان إحنا مش عارف ليش ما إذا قدام الشاشة إذا أنت متفقين على أهم الحاجة. طيب ناخذ من الجانب السني، متفقين على ترتيب الوقت عندكم؟ طبعا من قبل متفقين هنا حتى أنا متفقين بكل شيء. طيب أنا الآن جاهز هذه الدكتورة الزهراء. نعم خليني يجهز لك الأخ أحمد لأنك أنت حتبدأ يجهز لك الكاميرا. لا دكتور مش خلينا بالنسبة لموضوع السياسي اسمعني أقول حاجة. أقول للسادة المشاهدين بالنسبة للموضوع السياسي اللي هو يتعلق بحاجتين: بوضع السنة في إيران مثلا في دولة تحكمها من المذهب الشيعي، لكن أيضا بوضع الشيعة في الدول السنية أيوة. حيث هم أقليات. هذا جزء من ملفات الموضوع لأن احنا عايزين نصل إلى أيضا شروط التعايش المقبولة المعقولة التي تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولقيم الإسلام. فدي حنتعرض لها في حلقات خاصة بها حينما إما في هذه المرة وحينما نستكملها ونستأنفها في وقت لاحق. أنا أشرت إلى هذا. لا لا خارج خارج الوقت. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الحميد النجدي يبدأ في آخر نصف ساعة بما يخص الاستدلال على الولاية. أرجو أيضا أن ينزم الطرفين بأن يبقوا في الموضوع، أي استطرادات تكون عندها صلة بموضوع الإمامة حتى نقدر نركز على الموضوع ونفوت الموضوع اللي بعده. أمر الخلافة وما جرى بعد وفاة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام سوف نناقشه في المرحلة المقبلة. الآن الحديث كله في أمر الإمامة، توكل على حي الذي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. أوجه خطابي هذا إلى إخواني من أهل السنة والجماعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأنني والله أكاد يغمرني اليأس من الناظرين الوهابيين السلفيين، فإنني لا أرجو أن يقتنع بكلامي مهما كان قويا ومستندا إلى الأدلة، لأنهما ينطلقان في هذه المناظرة من رغبة تسقيط الطرف المقابل بغض النظر عن كل الحقائق وعلى حساب كل القيم. ولذلك فهما لا يعيران للحقيقة أي أهمية، بل يتماديان في اعتماد الأكاذيب ويخرجان عن المنهج العلمي ويتعدان كيفما شاء عن موضوع المناظرة. فمثلا كان همنا الأساس في هذه المناظرة التعرض لأدلة للآية من القرآن والسنة، فوجدنا الطرفين الوهابيين لم يفهما مقصودنا، فظننا أننا ندعي وجود نصا على علي في القرآن الكريم، مع أننا نقول بأن مفهوم الإمامة بالمعنى الشيعي هو المطروح صراحة في القرآن الكريم وبالاستعانة بالسنة الشريفة. يمكننا تعيين الإمام المعين من قدر الله في تلك الآيات الشريفة. فمرادنا من وجود النص في القرآن أو السنة هو وجود الدليل الشرعي الذي يعطينا يقينا بثبوت الإمامة لأهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم سيد العترة علي عليه السلام. ولم نقصد بالنص ذلك المتن الذي يدل على المطلوب بلا حاجة إلى إعمال النظر والاستدلال، يعني خلاصة النصوص التي في القرآن وفي السنة تعطينا يقينا وتصل بالإنسان إلى اليقين كاليقين بالنبوة بأن علي وأولاده المعصومين هم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمهم هو وجود الدليل، وهذه الأدلة طبعا من كتب السنة ومن الآيات ومن السنة. فالمهم هو وجود الدليل الشرعي القطعي في القرآن أو السنة، سواء كانت قطعيته بسبب وضوح ألفاظه وضوحا تاما لا يحتاج إلى استدلال، أو ذلك الوضوح الذي يتجلى إلى درجة القطع بعد الاستدلال. فالمهم هو القطع واليقين الحاصلان من الدليل الشرعي قرآنا وسنة. ولم يقتصر جهل المناظرين على عدم فهم محل البحث في المناظرة، بل تعدى إلى تطرقهما إلى مباحث لا علاقة لها بموضوع البحث من قريب ولا بعيد، كتطرق أحدهما إلى مسألة الأكل والشرب باليد اليسار أو مسألة مساجد طهران وما شابهها من الأمور التي تنبئ عن عدم معرفة الطرف الوهابي بأصول وأداب البحث العلمي. والأنكى من ذلك تورطهما في الألفاظ البذيئة التي تناسب أخلاق الأجلاف البذيئين من أسلافهم الذين علموهم السب والشتم عندما سبوا وشتموا عليا على المنابر أكثر من 80 سنة يسبون عليا وأهل البيت على المنابر. والأفظع من ذلك اعتمادهم على الأكاذيب الرخيصة التي تنبئ عن إفلاسهم وعجزهم عن مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ولنستعرض نماذج من كذباتهم. قال الدمشقي أن السيد الخوي يقول أن كتاب سليم بن قيس معتبر وصحيح، وهذا كذب صريح. على السيد الخوي ينبأ عن قلة حياء وجرأة على الافتراء، فإن السيد الخوي يقول في كتابه معجم رجال الحديث الجزء 9 الصفحة 235 ما نصه والصحيح أنه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس، ويقول أيضا في نفس الجزء الصفحة 237 وكيفما كان فطريق الشيخ أي شيخ الطوسي إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف. والعثمان الخميس قال إن الآيات التي استشهدت بها، يعني أنا استشهد بها، كلها مكية، وهو كذب وجهل بكتاب الله. وإلا فهل قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم من الآيات المكية؟ وهل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من الآيات المكية؟ وهل اتفق العلماء على أن قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب من الآيات المكية؟ لما هذا التعميم والتدليس وخلط الأوراق بعضها ببعض؟ لما هذا الإيهام والتوهيم على أذهان إخواننا أهل السنة يغطون عنهم الحقيقة ويعطونهم غير الحقائق ويرسمون صورة مشوشة عن مذهب أهل البيت في أذهان أهل السنة؟ هل يدل هذا إلا على جهل عظيم بكتاب الله؟ والأدهى من ذلك أن الطرف الوهابي لا يحسن فهم الاصطلاحات الإسلامية ولا يحسن فهم كلام العلماء. ولذلك فإن الخميس على سبيل المثال لم يفهم كلام السيد المرتضى في كتاب الشافي حيث قال إنا لا ندعي علم الضرورة في النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا، وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك. فإن الخميس لم يفهم هذا الكلام لأنه لا يدري أن العلم يحصل من وجهين. يحصل المهم مقاطعة هذه يكتب صحيح بعدين. نعم كانت خطيرة سينفر ملا في الحكاية كما تفضل وقتي أيضا راح هذا ما محسوب يعني 30 سنة. نعم من وجهين، تتارة يدل النص بلا حاجة إلى استدلال فيكون هذا العلم هو العلم الضروري أو المعبر عنه بالبديهي، وتارة يكون النص واضحا صريحا ولكن مع ضم الاستدلال والقرائن فيكون العلم الناتج عنه علما نظريا. وفي النتيجة لا فرق بين العلمين من حيث إفادتهما القطع واليقين، وهذا ما لم يستطع أن يفهمه الخميس، فحسب أن السيد المرتضى يريد أن ينفي مطلق العلم المستفاد من النصوص، في حال أن السيد المرتضى يريد أن يقول نحن لم ندعي أن مجرد النظر إلى النصوص يعطي علما بثبوت إمامة علي وهو العلم الضروري. حتى العلم بالله تبارك وتعالى هل هو علم ضروري أم يحتاج إلى استدلال وبرهان؟ حتى العلم بالنبوة لا بد من الاستدلال، وإلا لو كان علما ضروريا لما احتجنا إلى الأدلة والبراهين والآيات والمعجزات. نعم إلا أن السيد المرتضى يعتقد اعتقادا جازما بكون النص ثابتا بإمامته سندا ودلالة ثبوتا قطعيا كما هي عبارته في مواضع أخرى من كتاب الشافي كما في الجزء الثالث صفحة 99 حيث يقول قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين عليه السلام بأخبار مجمع على صحتها متفق عليها وإن كان الاختلاف واقعا في تأويلها، وبينا أنها تفيد النص عليه السلام بغير احتمال ولا إشكال كقوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا أخرجه الحديث أخرجه الشيخان ومتفق عليه وهو حديث متواتر لا يستطيع لا الخميس ولا غيره أن يرده إلا إذا أنكر الضروري في مذهبهم. وكذلك الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه حديث متواتر صحيح ثابت لا يستطيع الوهابيون بأجمعهم أن يردوا هذا الحديث الشريف، إلى غير ذلك مما دللنا على أن القرآن يشهد به كقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد بينا أن هذه الآية دلالة قاطعة على إمامة علي وولايته، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بنزولها بعلي، وممن أخرج نزول هذه الآية بعلي المعجم الأوسط الطبراني الجزء السادس صفحة 218 مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 17 معرفة علوم الحديث للحاكم النسابوري صفحة 102 تفسير الطبري الجزء السادس صفحة 389 تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 74 وصحها إحدى الروايات لباب النقول للسيوطي صفحة 81 أسباب النزول للواحد صفحة 174 تفسير القرطبي 6 على 222 الدر المنثور 2 على 293 تفسير الشوكاني الجزء الثاني 53 تفسير الكشاف الجزء الأول 649 شواهد التنزيل أنساب الأسراف تفسير المنار إلى آخره من التفاسير والكتب. فلا بد من أن نطرح كل خبر ناف لما دلت عليه هذه الأدلة القاطعة إن كان غير محتمل التأويل. هذا انتهى كلام المرتضى بيد أنه التعصب والهوى اللذان يدفعان هؤلاء المساكين إلى اعتماد الأساليب الملتوية. عثمان الخميس لا يصدق في نقله واستشهاداته لا بكتب السنة ولا بكتب الشيعة، فإنه أنكر وراثة علي عليه السلام لعلم النبي صلى الله عليه وآله واختصاصه بذلك، مع أن ذلك تكذيب صريح لما صح في كتب أهل السنة وليس عند الوهابية. في كتب أهل السنة كالحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 125 والصفحة 126، وصححه ووافقه الذهبي على التصحيح في تلخيص المستدرك. ومثال واحد أأتي لكم به على كذب الخميس والدعاءات التي يضلل بها الناس. عثمان الخميس ادعى ليلة أمس وأمامكم وأمام الجميع أن الشجاعة يتميز بها الإمام علي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وأورد حديثا نقله من البحار الجزء 39 الصفحة 90. ولو راجعنا تلك الرواية، رواية البحار، وها هي أمامكم، هذا أتحدى أي واحد يأتيني هذه الرواية، أتحدى أي واحد، هذا هو البحار، أي واحد يأتيني بكلمة شجاعة في كل الحديث أقرأ لكم الحديث مرة. هذا الكتاب أيضا، هذا كتاب البحار، شوف الأستاذ يقول في البحار عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك أعطيت ثلاثا لم أعطها، قلت: فداك أبي وأمي، وما أعطيت؟ قال: أعطيت صهرا مثلي، وأعطيت مثل زوجتك، وأعطيت مثل ولديك الحسن والحسين. والحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، إنك أعطيت ثلاثة لم أعطى، قلت: يا رسول الله ما أعطيت؟ فقال: أعطيت صهرا مثلي ولم أعطى، وأعطيت زوجتك فاطمة ولم أعطى، وأعطيت الحسن والحسين. الحديث الذي استدل به الآن أقرأه نصا وأبين لكم تجليسه وكذبه، هذه الأحاديث كلها تثبت نفس القضية. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا ولم أشاركه فيها. فقيل له: يا رسول الله، وما هذه الثلاث التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال: لي لواء الحمد وعلي حامله، باعتبار علي حامل لواء الرسول في الدنيا والآخرة، والكوثر لي وعلي ساقيه، ولي الجنة والنار وعلي قسيمها. ما الدليل على أن علي قسيم الجنة والنار؟ قسيمهما عفوا، ما الدليل؟ لأن هناك صحفي صحيح مسلم إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالذي يحب علي هذا معنى ذلك هو من أصحاب اليمين إن أدى الواجبات الأخرى، والذي يغضب علي فلو جاء بحسنات ملء السماوات والأرض لا تقبل منه لأنه منافق، يعني يبطل الكفر ويظهر الإسلام. هذا معنى التقسيم، فحب علي قسيم الجنة والنار. وأما الثلاث التي يعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي، وليس هاي الكذب فيها الخميس، هذا تكذيبه وتدليسه. وقال الشجاعة كذب، يفتري على رسول الله، كيف نصدق بإنسان يفتري على رسول الله؟ وهذا كتاب البحار، وهذه أيضا إنا لله وإنا، وهكذا هم دائما يكذبون ويكذبون ويغللون الناس. فانتبهوا أيها الأخوة إلى هؤلاء وإلى تدليساتهم وكذبهم، انتبهوا دائما. هذا مثال، هذا غيظ من سيد بل تحدثت الآن لمدة 15 سنة. نعم بس أكمل هذا. فأما ما أثاره الطرفان، أنا والأخ بس أكمل هذا. فأما ما أثاره الطرفان الوهابيان من شبهات حول الإمامة وأدلتها، فنقول إن النقاط التي أثارها الطرفان المناظران تنبع عن إفلاسهما وفراغ جيوبهما من كل ما ينفع كدليل علمي، وها نحن نبين بعض الترهات التي أثاروها. أما قولهم أن آية الدلال وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تدل على أن النبي لم يبلغ شيئا قبل ذلك، في هذا الصدد فنقول له: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فإن الأمر بإبلاغ شيء لا يدل على أنه لم يبلغ قبل ذلك ولو بنحو أضيق دائرة. من أول يوم نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ليراجعها إخواننا السنة في التفاسير، أنبأ الرسول أن أنت وصيي وخليفتي فيكم، وخليفتي كلمة خليفتي حديث الإنذار والإبدار، راجعوها يا أيها الأخوة السنة في القرآن الكريم وتفاسير السنة كلها تقول وخليفتي فيكم. نعم. وكذلك في قوله تعالى نعم لم يبلغ ولو بنحو أبي قدار فقد بلغت الإمامة قد ذلك في عدة مواضع، ولكن لا على هذا النحو الواسع في غدير خم. لذلك فإن الآية تؤكد على هذه المناسبة غدير خم بالذات لكونها تمثل البيعة العامة للأمة لإمامها بكل ما تعبر عنه البيعة من معنى عظيم وواسع. أما رده على قول ابن عباس ما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فيسرنا أن نبشر أصحاب عثمان الخميس أنه جاء بطامة أخرى إذ بتر الحديث ولم يكمله كعادته. وإليك نص الحديث كاملا. دائما هكذا يقطعون يبترون يكذبون يدلسون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. يقول ما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا، هذا حديث ابن عباس، إلا وعلي أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غير مكان من كتابه العزيز، وما ذكر عليا إلا بخير، وما ذكر عليا إلا بخير، يعني استثنى إذا كان هناك عتاب أو شيء من هذا القبيل. فواضح كالشمس أن عليا عليه السلام أمير وشريف الممدوحين من الذين آمنوا، وليس داخلا في الآيات التي فيها أقل عتب على المخاطبين بالقرآن. ومن جرأة عثمان الخميس على إنكار الحقائق ادعى أن قول ابن عباس المذكور من أقوال الشيعة، مع أن هذا القول مروي في كتب أهل السنة، فما أشنع هذا الجهل وما أفضع هذا التعميم. ومن سلوكه الغريب أن يكيل بمكيالين، فإذا أراد أن يتنصل من الدليل قال سنده ضعيف، وهو صحيح عند أهل السنة، ضعيف في نظره هو، لأنه يضيق صدره بذكر فضائل أهل البيت، يرتفع عند الضغط بذكر فضائل أهل البيت. وإذا أراد أن يحتج على خصمه لم يعطي أهمية لهذا الجانب، فلا بأس أن يستدل بالحديث ما كان واهي الإسناد. فمن ذلك أنه احتج علينا برواية أبي حمزة الثمالي في تفسير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مع أن تلك الرواية ضعيفة السند لوجود عبد الله بن يحيى، وقد ضعفه الشيخ الطوسي وغيره، وقد وفق إلى عرض مغالطاته وكذباته التي تتوالى، وقد اتضح للجميع أن عثمان الخميس يكذب على الشيعة وعلى السنة، ليس فقط على الشيعة. يكذب مرة ثانية آخر شيء يطلب هذا، فتسقط مصداقيته وتتبين قيمته الحقيقية لكل ذي لب. والحمد لله رب العالمين. دقيقة فضلك، ما زال لي 11 دقيقة كمل أنا بعدها كم طول. طيب كل واحد يعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يريد الله ليبين لكم آياته لعلكم تهتدون. ما قاله الأخ الكريم أبو زهراء فيه في الحقيقة كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. وفي الحقيقة نحن لسنا بسبب الاتهام حتى نبين ما أثبته علماء السنة في كتبهم وفي مسانيدهم وفي صحاحهم وباعتراف التاريخ وكل العقلاء تقريبا بأن الإمام علي كان أعلم الصحابة وكان أجدع الصحابة وكان أفضل الصحابة وكان أسبق الصحابة. ويكفيكم دليلا أنه تربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أظفاره إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وآله وسلم فتركه خليفة من بعده. هذه نصوص صريحة في النقل من القرآن ومن السنة النبوية ومن التاريخ والعقل أيضا، حتى أنه عندما قلت لكم الحديث الماضي في ابن عرفة التونسي الذي قال استغناؤه على الكل واحتياج الكل إليه دل على أنه إمام الكل. والعقاد في كتابه عبقرية علي يقول ما نسه أنه إذا قيل إذا أطلق لفظ الإمام لا ينصرف إلا إليه. إذا قيل الإمام الناس كل تعرف أنه الإمام علي، لا يكون الإمام أبو بكر ولا الإمام عمر ولا الإمام عثمان ولا إمام ما فيه إلا الإمام علي، وهذا بحمد الله نودي به في عهد رسول الله وهو لا زال على قيد الحياة. ويعرف الخاص والعام أن الخلافة كانت له بتهنئة الشيخين، وقد أخرج ذلك بعض المؤرخين من السنة. نحن يا أخواني لا نحتاج بكتب الشيعة، أنا واحد من الناس لا أحتاج بكتب الشيعة لأن هذا أمر مفروغ عند الشيعة، لأن الشيعة يرون عن أهل البيت عليهم السلام. أما إحنا نحتاج بكتب ما عند السنة. فهؤلاء الخميس بالأخص كما أثبت أخي العزيز أنه يدلس ويكذب على الأموات والأحياء، يقول هذا كذب، هذا ضعيف، هذا ماذا منكر، وهذا ديدنهم. لأنكم لو تسمعون ما يقوله الخميس عندما كان يلقي محاضرة حتى في مباف أبي بكر مع فاطمة الزهرة سلام الله عليها، يدين فاطمة ويثبت وجهة أبي بكر، حتى في اليزيد يدين الحسين ويعدل اليزيد بن معاوية يقول عادل. إلى هذا الدرجة وصلت بنا المخازي كمسلمين. والله عيب، عيب أن نقول في أهل البيت الذين ظلموا في أول عهد ظلمهم التاريخ، ظلمهم الأولون، وكذلك نجد الآخرون أو الآخرين يظلمونهم حتى في هذا اليوم. إذن نحن أمام منطق علمي كبير. لما مشكلة الآن سادة المشاهدين كانوا معنا يعني في البيت هنا، ما مشكلة، كالله فيكم على حسن المتابعة. أشكر كل من اختار أن يسهر معنا في قناة الحرية، قناة نبض الشارع العربي وقناة الحواري بين ثقافات والحضارات. أذكركم أيام العيد الثلاثة الأولى سهرة معنا تبدأ 10 بتوقيت مكة المكرمة، 10 ليلا، 7 بتوقيت غرينتش. البرنامج اسمه عيد بأية حال عدت يا عيد، المستقلة إن شاء الله دائما فيها تجديد وفيها أفكار يعني إن شاء الله تلبي أذواق مع زي المشاهدين. وحنستقبل مكالماتكم تهاني العيد وشجون العيد وأوضاع العالم الإسلامي في فلسطين، في العراق، في كشمير، في الشيشان، أوضاع حقوق الإنسان العربي، أوضاع حقوق الإنسان المسلم في السودان، في إريتريا، في القرن الأفريقي، مجموعة محاور نمر عليها في جولة عيدية في هذا البرنامج عيد بأية حال عدت يا عيد. استمعتم إلى قول الدكتور أبو الزهراء الدكتور محمد النجدي والدكتور تجاني السماوي، والآن أظن حيبدأ الدكتور أبو المنتصر اللوشي بقول المنتسبين لمذهب أهل السنة والجماعة في خلاصة الرأي والقول والحجة في شأن الإمامة والولاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال إذا ظهرت الفتن أو البدع وصب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا لا أرد على ما افتري علينا من الأكاذيب والشتائم، لا أرد ذلك، فقد أذكر حادثة أو ثلاثة قبل أن آتي إلى هنا بالطرفات. سمعنا اتفاقا بينهما ليستفزونا ليقاتلوا الكلام، ومن قبل صوت آيت الله الكوراني مسيب التيجاني أيضا ماي هنا كيف لإسقاط الطرفين، أي هم يفعلون ذلك ثم يتهموننا هنا. على كل حال أنا لا أنجر هذا الموضوع، أنا أقول أهل البيت ظلموا بعضهم ظلموا، ولكن أكبر ظلم يشهد الله تعالى لآل البيت حدث من قبل سيئاتهم، أكبر ظلم، لأنهم غيروا دينهم، لأنهم غيروا معتقداتهم. ومن يراجع إلى أصول الكافي وهو أصح كتبهم يراجع فهرس أصول الكافي، فقد فهرس أصول الكافي يكفي. على سبيل المثال إن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي يؤتى منها، كل من رزق توحيدا، كل من شرب من منبع التوحيد يعلم هذه الترهات. الأئمة نور الله، الأئمة أركان الله، القرآن يهدي للإمام. نعم، الأعمال أرض الأعمال على النبي والإمام والأئمة، أعمال البشر يرضى الأئمة. نعم، وأن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله، وأنهم يعرفونها على اختلاف أرسلتهم. فاق النبوة، فاق الأنبياء، الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء. كان العلم يورث، تمر هذا ما مادي علم يورث، علم يتعلم. ولكن هؤلاء الناس أغلق على قلوبهم، لا يفهمون ما لا يفهمون المصطلحات، لا يفهمون مناهج الأدلة، فضلوا وأضلوا. ولذا يفسرون القرآن على منهج باطل خبيث. ولذا نقول خلافنا معهم ليس خلاف السنة والشيعة، إنما خلاف الوثنية والتوحيد، خلاف الوثنية والتوحيد. ولذا هم يقولون أن الأئمة هذا فارس الكافي يعلمون جميع العلوم التي خرجت من الملائكة والأنبياء والرسل كأنهم الله، أي أنهم أعطوا صفات الله تعالى لأئمتهم، يعلمون متى يموتون وأنهم يموتون ما لا يموتون إلا باختيار منهم. هذا كله يخالف طبيعة البشر وطبيعة الأنبياء. نعم، هناك الإمامة أحد من الله عز وجل، معهود من واحد إلى آخر. إذا الملائكة تدخل بيوتهم وتطوي بسطهم وتأتيهم بالأخبار، وحتى إذا خمينيهم أن الملائكة كانت تنزل على سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. أي هذا المنهج ومن المسائل التي تكلم معها قضايا الجمهورية الإسلامية، أي أن هؤلاء الطغاة استغلوا حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الوصول إلى أهدافهم السياسية. ولذا هم يعتبرون أن الأرض كلها للإمام كوافي في هذا الكافي. خلاصة الكلام أنهم سمعوا الباطنية السبائية، سمعوا من الإمامة سلما لهدم الدين، مؤامرة لهدم الدين، لهدم التوحيد. ولذا هم أكثر من ظلموا على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو خصصنا جلسة واحدة ظلم استياء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن يستقيم أمرهم. ولذا هم يحاولون بشتى الطرق الهروب من المناظرة، مرة باستعمال العنف، مرة باستضاب الشيطان علي خارج الاستوديو. لا ترى بالاستوديو كما هو بخارج الاستوديو. نعم، وهم يريدون التخلص منه. وسمعنا بحمد الله تعالى على إقرار المدعو التيجاني أنه يعمل بأمر. إذن هؤلاء مامورون لم يؤدون واجبا، ولكن نحن لا نرتزق بدين الله تعالى، نؤدي واجبنا للدعوة، للدعوة للتوحيد. لست بهذا التنظيم وذاك التنظيم، لست من هذا الحزب وذاك الحزب الذي يحركه يكمل للخزي والعار على حزب الله وغير حزب الله. أن شارون في مذكراته يقول أنا نحن ليس لنا عداوة ما أسيرة. وأقول أهل فلسطين انتبهوا يا أخوتنا في فلسطين، القدس فتحها سيدنا عمر الذي يكفرها تصديق، وصلاح الدين الأيوبي، والذي يفتح القدس يجب أن يكون على من هجمها. وصوته هنا موجود معنا، أنه يكفر يقول أبوات وراء ارتدوا وولا انصرت. أي هو لا يعرف التقي، لا يعرف التقية. ثم علماء الشيعة يقولون له اعمل قل بالوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية يطيب الوحدة الإسلامية. ولكن الحمد لله تعالى الناس أقلاء يفهمون ما هي وحدتكم، ما هي وحدتكم. ونزل الله تعالى يوصل في هذه الجلسات حتى نتكلم عن تاريخ الوحدة الإسلامية، كيف حدثها وماذا حدثها وما هي المؤامرة حولها. وهذا واحد. ولكن هم بغلوهم لأئمتهم غير الدين، ولذا أسقطوا حجية القرآن. هذا الذي جالس إلى الجماعة أمامي وكتب كتاب ثم احتضيت، وليريت كتب كتاب ثم احتضلت. نعم، كتب يقول أن القرآن لا يفهم، أن القرآن لا يفهم إلا من خلال المعصوم. والله يجب أن تنكو القرآن لا يفهم إلا من خلال المعصوم. كيف أي بشر أي مسلم يتوقع أن يقول أن القرآن لا يفهم إلا من خلال المعصوم؟ ولذا يقولون أن القرآن ليس بحجة إلا القيم وقيم وعلي، وبعد ذلك قيم العمل السرداب اختفى السرداب وتر القرآن ما نفهم إلا من خلال الروايات. ولذا قول الإمام إنهم ينسخوا القرآن، قول الإمام إنهم كقول رسول صلى الله عليه وسلم وبل أشد. ولذا حتى عقيدتهم في أئمتهم جعلوهم لا يعلمون من التوحيد إلا ما علمه أبو جهل، بل أبو جهل أعلم بالتوحيد منهم. كل ما يعلمه من التوحيد أن الله واحد، هذا مفهوم التوحيد المجسية. ولذا يعطون صفات الله تعالى لأئمتهم، أن الأئمة كذا كما قرأت لكم الأصول الكافي، أن الأئمة كذا، أن الأئمة كذا. ولذا نقول لكم أيها الأخوة، أنقذوا أنفسكم من هذه الترهات. أفسدوا أقيدتهم وأفسدوا سلوككم. هل يعقل أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بالبطعة؟ هل يعقل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بإصطعامة الفروج؟ هل يعقل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بالبطعة الدورية؟ هل يعقل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أعتذر من هذه الكلمة سلفا بإتيان المرأة من دونها؟ هل يعقل ذلك؟ ولكن أنا أعرف من الشياخ هناك شرفاء، ليس كل شيئا يفعل ذلك، إنما هذه الترهات موجودة في البيئات المتدينة وسيرة في الحوزات، ولذا تجدهم شكلا ومنهجا يشبهون أهل أصحاب السلطة أكثر من غيرهم. وبما أن هذه الجلسة وجهت اتهامات والأكاذيب والافتراءات على صاحبي وأخي العزيز الشيخ الفاضل عثمان تيجاني صاحب كتاب كشف الجاني هذا الجاني نعم التيجاني، ولذا أحول الكلام إليه يرد على أكاذيب التي وردت عليه. بسم الله تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أبدأ أولا بما ذكر ابتداء والسؤال الذي وجه من الدكتور الهاشمي، لماذا اختلف المسلمون الأوائل في الإمامة؟ فأقول لم يختلف المسلمون الأوائل في الإمامة، وإنما هذه بدعة ابتدعت بعد ذلك، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يختلفوا في ذلك أبدا، وإنما كانت الخلافة لأبي بكر إجماعا، وكذا لعمر، وكذا لعثمان، وكذا لعلي رضي الله عنهم أجمعين. كما سمعتم تكلم نصف ساعة ولم يذكروا دليلا واحدا. دكتور أنا مضطر أعمل هنا ستوب في الوقت ذاك لأنه حان وقت فاصل. أعود إليك. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناة المستقلة. هذه المناظرة بين المنتسبين إلى مذهب السني والمذهب الشيعي أصول وأسباب الخلاف. نتحدث الآن في خلاصة الآراء الرئيسية حول أمر الولاية والإمامة. بعد أن ننهي في القول سننظر بعد ذلك إلى ما جرى في التاريخ الإسلامي كيف يفهمه المتناظرون في ضوء النصوص التي دافعوا عنها. يواصل الشيخ عثمان الخميس الذي يشارك معنا في المناظرة وهو من العلماء المتخصصين في دولة الكويت، يواصل عرض آراءه في هذا الأمر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المناظرين تكلم نصف ساعة ولم يذكر ولا دليلا واحدا في هذه المسألة، مما يدل دلالة قاطعة على أن هذه المسألة هم فارغون في الاستدلال عليها، لا يملكون دليلا واحدا حتى يستدلوا به، ولذلك ذهبوا إلى الخروج عن الموضوع يمينا وشمالا، ولذلك سنسايرهم في هذا حتى نسمع دليلا ثم نرد عليه. ما نقله عن الشوكاني في الجلسة الماضية، فنقول الشوكاني رحمه الله تعالى مر بمرحلتين في حياته، كان زيديا ثم صار سنيا رحمه الله تعالى، وألف هذه الرسالة التي نقل عنها قوله عن علي رضي الله عنه أو ذكر أحاديث الوصية وقال إنها تثبت أن علي رضي الله عنه هو الوصي، ألفها عام 1205 كما هو مبين على طرة مخطوطة، أي قبل وفاته بخمس وأربعين سنة، حيث توفي سنة 1250 هجرية. كما قلت كان زيديا رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى مذهب الحق، إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وذكر أحاديث في هذه الرسالة واستشهد بها على الوصية، ولكن لما رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ألف كتابه المشهور الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وكل الأحاديث التي كان قد ذكرها أيام زيديته نقضها وبين أنها موضوعة مكذوبة، وكذلك ألف كتابين نثر الجوهر في فضل أبي ذر ودر الصحابة فيما جاء في فضائل الصحابة كفر فيها الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاكم في الحديث الذي نقله عنه، الحاكم فيه تشيع رحمه الله تعالى، ولما ذكر هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح. ونحن لما نرد هذه الأحاديث عليكم أن تبحثوا عن تضعيفنا لهذه الأحاديث، هل هو لهوى أو لاتباع قواعد لا توجد إلا في مذهب أهل السنة والجماعة، وهي قواعد الجرح والتعديل، لا كما في كتبه كما سأذكره الآن وأبينه من حقيقة أحاديثه. هذا الحديث من رواية شريك بن عبد الله النخعي، وهو شيعي مدلس سيء الحفظ، فلا يقبل منه هذا الحديث، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم. سؤال سئل وقيل لي إنك لم تجب عليه، وهو الإمامة هل هي شورى أو وصية؟ تقولون شورى ثم تقول وصى أبو بكر لعمر. الخلافة عندنا تصح بالشورى وتصح بالوصية، وعند جمهور أهل السنة أن خلافة أبي بكر كانت وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إذا عزم الفريق السني على عدم التباهل، نحن قلناها صريحة ونقولها في كل يوم وفي كل وقت، لله ثم للتاريخ. الله أكبر. نحن مستعدون للمباهلة إن شئتم الآن، وإن شئتم إن شئتم في نهاية هذه الحلقة، وإن شئتم في نهاية المناظرات. المهم أن المناظرة مفاصلة، إذا تباهلنا لا نجلس معهم، لأننا لا نسمع ناس ندعي أن نلعنهم، لأن المباهلة يلعن أحدنا الآخر، فلا يمكن أبدا أن نباهلهم ثم نجلس معهم أهم موضوع يقول الدكتور عبد الحميد، أهم موضوع هو الإمامة. طيب إذا كنا نحن مؤمنون عندكم حتى لو لم نؤمن بالإمامة، فكيف يكون هذا أهم موضوع؟ فلندخل في المواضيع التي تكثروننا لأجلها ونكثركم لأجلها. لماذا تصرون على موضوع الإمامة طالما أنه ليس موضوعا مهما؟ نكون مؤمنين ولو لم نكن إماميين، فهذا غريب. وإنما يتكلمون لأنهم يستطيعون من خلال الإمامة أن يذكروا أحاديث جاءت في كتب المسلم في فضائل علي ثم يستدلوا بها على أن يكون موضوعا لهم، بعيدا عن فضح عقائدهم التي منثورة هي في كتبهم. يقول دعوة أننا لا نحب أهل البيت وأننا نواصل. أنا أطالب الآن وأطالب كل أحد أن يسمح لنا الدكتوران بجلسة خاصة في بيان من هم أتباع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنحن أم هم؟ أرأيتم لا يستطيعون المواجهة ولا يذكرون أمامنا وأمام الملأ ما يعتقدونه حقيقة، ولا يذكرون أمام الملايين ما يذكرونه لكم في الحسينيات وفي مجالسكم الخاصة، أي دين من هذا؟ والله إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعليا والحسن والحسين رضي الله عنهم وعليا ابن الحسين ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن بريئون من هذا كله، ولا يعتقدون هذه العقيدة الباطنية التي يعتقدها هؤلاء. وأنا أضرب لكم مثالا كيف أنهم يستخدمون التقية معنا استخداما خطيرا جدا. هذا علامتهم أو قبل هذا، كل مسلم يعلم ما فعله التتار في بلاد المسلمين في بغداد، قتل قريبا من مليون مسلم في بغداد. أتظنون أن الشيعة جمعت عينهم يوما على دماء المسلمين التي ذهبت في بغداد؟ انظروا ماذا يقول الخنصاري، وهو من كبار علمائهم مجتهد من مجتهديهم صاحب روضات الجنات، يقول عن النصير الطوسي: هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل، ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع داب بسلسلة البغي والفساد وأخماد دائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة منكر العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال من دمائهم الأقدار دماء أهل السنة إلى أن أسال من دمائهم الأقدار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 42 و100، طبعا هذا الخنساري قال في روضات الجنات في الجزء الأول صفحة 300، يقول الخميني: وإذا جاء الظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي، نصر حقيقي للإسلام في إبادة المسلمين في بغداد. علي بن يقطين هنا الذي ذكره الخميني ولم يذكر ما عمل، أتدرون ماذا عمل علي بن يقطين؟ يقول الجزائري عن علي بن يقطين، وهذا قاله في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 308، يقول في الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير رشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر مخالفون نحن أهل السنة، يقول فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم. بماذا؟ بتيس، بتيس، والتيس خير منه، هكذا يقول، خير من صنع. يقول الجزائري معلقا على هذه الرواية: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، أخو السنة الأصغر كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي، أخونا الأكبر اليهودي نحن أهل السنة، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم وحالهم في الآخرة أبخس وأنجس أو أخس وأنجس. هكذا يستخدمون التقية ولا يصدقون في كلامهم. الخميني أيد ذلك. طيب، أخي في الآن 10 دقائق وكم ثانية. يقول الإمامة، يتكلمون كثيرا عن الإمامة، نقول الإمامة أيها الشيعة، هل هي حكم من الله؟ هل هو الإمام حاكم؟ أو أن هذا الإمام هادي إلى صراط الله المستقيم؟ إن كان الإمام حاكما فلم يكن يحكم أحد منهم، والله جعلهم أئمة جعل حكاما لم يحكم، حكم علي رضي الله عنه قريبا من 5 سنوات، حكم الحجر 6 أشهر تقريبا، ما حكم الباقون، إذا ليست إمامة حكم، جعلهم الله أئمة أي جعلهم حكاما، ما كانوا حكاما. إذا إن نقول إن الله لم يتبع ذلك والعياذ بالله، هذا كفر بالله جل وعلا. إذن هم أئمة هداية عندهم، أين أقوالهم؟ نحن نريد أقوال الأئمة، نحن نريد الآن الأئمة 12، أين أقوالهم؟ أين كلماتهم؟ لا نجد من ذلك شيئا أبدا. يقول لي هنا أنك كذبت على أهل البيت لما ذكرت الرواية التي في بحار الأنوار، هذه الرواية أنا نقلتها من كتاب إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، الشيعة أهل البيت، الشيعة أهل البيت، وهذا الكتاب نقل منه إحسان إلهي ظهير من الطبعة الهندية صفحة 511، وفي كتاب عبد الله بن سبأ هذا نقل كذلك الرواية ونسبها إلى البحار كما نقلت أنا في الجزء 90 صفحة 39 على ما أذكر الآن، أو العكس جزء 39 صفحة 90. المهم أنا عندي إحسان إلهي ظهير أصدق منهم، وذلك أنهم يعبثون في كتبهم ويحرفون كتبهم، وقد رأيتم أن التجاني كيف أنه حرف كتبه وغير ودلس فيها بعد أن فضح وظهر له الكذب فيها، وهذه أمثلة على تحريفاتهم. كتاب البحار طبع في دار التعارف في بيروت كفر الثلاثة، بدلت إلى الثلاثة ونقاط، أزيلت كلمة كفر حتى لا تثير أهل السنة. دار البعثة في إيران في كتاب البرهان حذفت منه مقدمة أبي الحسن العاملي، مؤسسة الأعلمي في بيروت في تفسير القمي حلفت مقدمة طيب الجزائر عليه. مكتبة الألفين في الكويت ومكتبة الفطيم في الكويت حلفت هامش في دعاء نهار الجمعة الذي فيه الآية المحرفة من آية الكرسي. بينما دار الحق في بيروت سئل الخامنئي في أجوبة الاستفتاءات صفحة 78 عن الصلاة خلف أهل السنة فأجاب تجوز إذا كانت للمدارات. تأتي دار النبأ في الكويت فتغير المدارات إلى عبارة للحفاظ على الوحدة الإسلامية. يعبثون في الكتب يغيرون كتبهم. ولذلك هذا كتابهم الكافي الكركي المتوفى سنة 1076 يقول الكافي يحتوي على 50 كتابا، بينما الطوسي المتوفى سنة 460 يقول يحتوي 30 كتابا، 20 كتابا زادوها على الكافي. الطوسي صاحب الاستنباط يقول عن كتاب صغير يزيد أو تزيد أحاديثه على 5000. كم تقل؟ لا تقل إلى 6000 بإلحام الأحوال. بينما غابز بالطهراني المتأخر يقول يحتوي الكتاب على 13000 حديث و950. يكذبون على الناس. كذلك قوله لا يمسه إلا المطهرون جاءنا بتفسير غريب، لا يمسه أي لا يفهمه. ولا أسأله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ماذا يكون تفسيره لها؟ طيب يقول الدكتور الندي لا يعيراني الحقيقة في أي أهمية. أي حقيقة؟ أي حقيقة نحن رأيناها هنا في مساجلاتنا مع هذين الدكتورين؟ يقول مرادنا من النص في القرآن والسنة هو الدليل الشرعي، ولم نقصد بالنص إلا ما يكون معه إعمال النظر. طيب هذا كلام المرتضى الذي ردته يقول ليس هناك نص صريح. هذا كلام كله كلام مرتضى، كيف أكون أنا لم أفهم كلام المرتضى؟ أين النص الصريح على الإمامة المدعاة؟ لا يوجد نص صحيح على الإمامة. ثم كيف ينظر في الآيات ويتدبرها ولا يفهم الآيات إلا المعصوم؟ لا يفهم الآيات إلا المعصوم، لا يعصمان القرآن والسنة ويحملان عدة أوجه، فكيف يكون النظر في الآيات هو الذي يوصلنا إلى الحقيقة؟ يقول حديث المنزلة لم يستطع الخبيث أن يرده، كيف أرده في الصحيحين؟ ما أرده، ولكنهم لا يفهمونه، هم يدعون أنه في الإمامة وليس في الإمامة في شيء، وإنما هو لبيان منزلة علي رضي الله عنه، وإن شاء طرحه بدل ما يضيع وقتنا نصف ساعة يتكلم في أشياء بعيدة عن الموضوع كان طرحه وكنا رددنا عليه. يقول أنثر وراثة علي لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرناه. حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يقول في مسلم وأنا أزيده، هو في البخاري ومسلم، هو في الصحيحين عندنا، وعلي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذه عقيدتنا لا نخفيها، نحن نجهر بحب علي رضي الله عنه، ولكن نبرره من الغلو الذي نجده في كتبكم. هذا الغلو الذي نجده في كتبهم غلوهم في الأئمة في النفس اللاهوتية. أتدرون أن الإمام له نفس اللاهوتية؟ كالنصارى تماما الذين قالوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام نفس بشرية ونفس لاهوتية. هذا الدين بين السائل والمجيب للحائر الإحقاقي في الجزء الثاني صفحة 76 يقول النفس هنا معناها الروح، يعني خرجت روحي من جسدي فتبارك بها، يقول للإمام يعني فتبارك بها وامسح بها وجهك، لأن روحه الزكية أفضل روح، يعني روح النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف روح بين الأرواح، فهي مباركة طيبة. هذا إذا كانت روحه البشرية، هناك روح أخرى غير البشرية، هذا إذا كانت روح البشرية. أما إذا كانت النفس اللاهوتية أي دين هذا؟ هذا من الإسلام في شيء؟ يقول أما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا. نفس اللاهوتية دين آخر غير الدين الذي نعرفه. يقول نحن إذا لم نؤمن بالإمام فنحن مسلمون. ماذا يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 78 و200؟ يقول وجه آخر لهذا، لا أعلم إلا أني رأيته في بعض الأخبار وحاصله أننا لم نجتمع معهم، يعني أهل السنة لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب والعياذ بالله، لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. كفر بالله جل وعلا. والتيجاني يقول قريبا من هذا الكلام. هل ممكن تكمل بلا الاستشهاد ولا انتهى احتياطا؟ انتهى. هل ممكن تكمل الاستشهاد لعل يقصد انه في كلمه ما في خلاص هذا طيب في ولكن ربنا انا كمل الاستشهاد ولكن ربنا اذا جاء وقتك ثلاث دقائق حجيك مراجعه كل واحد خمس دقائق مراجعه. القضيه قضيه غلو، هم يغلون في الأئمة، يغلون في الإمامة. التجاني في شريط له يقول هذا الرب الذي يرضى أن أبا سفيان يموت على الإسلام وأبو طالب يموت على الكفر، ما نريد هذا الرب. أعوذ بالله، يقول ما نريد هذا الرب والعياذ بالله. هذا ليس من دين الإسلام في شيء. وين هذا؟ هذا في شريط الله في سياسك واسمع تجاه الليلة القادمة إن شاء الله. ما قلته؟ لا جيد. اشهدوا اشهدوا يا رام. ما قلت هكذا، ما قلت هكذا. طيب قل له كيف قال هذا. هنا هذه آداب زيارة القبر، آداب زيارة القبر عندما يزورون قبور الأئمة. القضية ليست قضية علي أفضل ولا أبو بكر أفضل ولا له الإمام ولا، القضية أبعد من ذلك بكثير. تأليه والعياذ بالله. انظر ماذا يقول. وسادسها، هذا في بحار الأنوار كتاب المزار الجزء 97 صفحة 34 و100، وهذا من سورة، هذه سورة الكتاب. يقول سادسها صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ، فإن كان زائرا للنبي ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليه فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز. ورويت رخصة، استمعوا إلى هذه الرخصة أيها الشيعة، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة. هذا إسلام؟ هذا ليس إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. والله ليس هذا الدين ديننا. الكعبة المشرفة التي يعظمها كل مسلم، انظروا ماذا يقولون عن الكعبة في بحار الأنوار أيضا. انظروا ماذا يقول عن الكعبة في الجزء 98 صفحة 107. حصلت مخاصمة بين الكعبة وكربلاء، بين مكة وكربلاء مخاصمة. يقول فأوحى الله إلى الكعبة، فأوحى الله إليها أن كفي وقري ما فض ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة ورست في البحر. هذه منزلة الكعبة عندهم، منزلة مكة عندهم. فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. يقول عن الكعبة، يقول عن مكة المكرمة، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. أي دين هذا؟ دين الإسلام؟ هذا الإسلام الذي أمر الله تبارك وتعالى به؟ اجتمعوا ماذا يقول ثانية. طيب هذه أبيات شعر لحديث من حدثائهم وهو محمد حسين أكاس الرضا. يقول عن الأئمة: يا كعبة الله إن حجت لها الأملاك فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها. أما في الورى قال لكم، قال يعني مبغض ومقصر في حقكم، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. نعود أعزائي المشاهدين ونواصل هذه المناظرة، نواصل هذه المناظرة ونسمع صوت التجاني اللازم الأمر إذا وافق هو بعد فاصل إعلان. الآن انتهينا من عرض الطرفين لخلاصة ما عندهما في أمر الولاية والإمامة. السؤال خلاصة هذه يعني في غروات المحل، لأننا ربما في الجولة الجديدة بعد رمضان ربما أنا أعود إليه بالتفصيل، لكن قد ينكرهم أم لا؟ يلا نحب نسمع، أنا أريد أن أسمع. لا لا شنكر، لا أريد أن أسمع ما قلت. لا يقرب من الميكروفون، سبحان الله الميكروفون عندك. لا أشيل الميكروفون من عندك وصفرك وحطه جنب عشان الناس يعرفوا بالضبط كده. سمعنا عيد يا اخي، عاود الحكيم الليل عشان نسمع. ما سمعناش ولا كلمه احنا، كنا بنتكلم. سمعنا بعد الشريف، بعد الشريف. ما تعلم على الاسلام وعلى الهدايه، وما ظل وحاصر قومه وهو سيد مرحله سيد قريش فهذا قريش من اجل رسول الله هذا يخليه ربي يموت على الكفر وابو سفيان المشرك الكافر اللي ما اسلم يوم اللي حارب رسول الله قومه لا الله يهديه في اخر حياته فيكون مات على الاسلام وعلى الهدايه قال لي بعد انا اقول يعني انا انسان عقل كثير فهم شيء عقل قلت كيف يقولون بان ابا طالب مات على الكفر وهو حامي رسول الله وهو جاء فيه روايات عديدة بانه مؤمن مستيقن الايمان وابو سفيان لانه اب معاوية هذه الروايات موضوعة من الامويين حطموا أبي طالب لأنه أب لعلي وطلعوا باب معاوية أبو سفيان لأنه أب معاوية فهذا مات على الكفر حامي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ربي في القرآن يقول فيه ألم يجدك يتيما فآوى آواه عنده آوى عند كافر مشرك بينما أبو سفيان الذي يثبت كثير من المخالفين خليه يتكلم عن هو نفسه كافر مشرك هذا هو ابراهيم انت خليه يتكلم يا ودي لا حول ولا قوه الا بالله اولئك هم المؤمنون اقولها واعيدها واكررها ولا اخشى في الله لوم تلام انا اقول حتى الشيخ زروان في تونس لما قلت له على حديث موسى ولدت انفق عينه وبدا يقرا لي لا يعلم تاويله الا الله قلت له وراس خفرين قال لا قف إلا الله قلت له هذا ربنا ما يمنش به إذا كان مهبط قرآن نص حكيم مهبط قرآن نعفك الغدية وقل فيها وانا حسنا مكتوبة في كتابي اي قلتها اي قلتها ليس كما قلت انت انا قلت انت قلت لا نوم لهذا الرب الذي يرضى ان ابو سفيان يموت على الايمان نعم فقلت هذا نعم اعوذ بالله اي لما الرسول قبل ايمانه انا اتحمل مسؤوليتي اي نعم هيا مكتوبة في كتابي هذا الشيخ وهذا لا تفهمونه انتم تفهمونه من البشر لا طيب لانك المختار لا ما نعلم هذا يؤمنون برب انا قلت يؤمنون برب يتكلم ويضحك وينزل ولو يدين ورجلين وستة اصابع وخمسة اصابع ويلعب بالارض هذا الرب اللي تحكوا عليه انتم مش ربنا اللي في البخاري يقول يعري رجله يكشف عن رجله عن ساقه حتى يعرفوا المؤمنون يأتي للمؤمنين يقولوا أنا ربكم يقولون هو أنا أعوذ بالله يكفي أنا أخبرتكم جميعا أن هذه النصف ساعة الأولى هي نصف ساعة في خلاصة أهم الأقوال في أمر الإمام لأننا لازم نتقدم فاضل لنا ثلاثة ليالي أو أربع ليالي ماكسيموم وعندنا أمور أريدكم أن توضحوها للناس كما أريد هؤلاء أن يردوا عليها أو يوضحوها فأنا الآن أسألكم سؤال في مقتضى الحديث أرجوكم أن تجيبوا عليه وبه إن كان فريقكم حاسد قولوها في سياسة السؤال لك الدكتور أبو الزهرة سبق القول في الحلقات الثلاثة الماضية وفي الحلقات التي لم تحضرها في أمر حديث الغدير وأمر إنما وليكم الله في الآية وآية البلاغ والحديث والروايات الكريمة عرضت في فضائل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه لماذا برأيك أعرض هذا السؤال الآن ندخل فيه ليك وللمشاهدين والإخوة الكرام جميعا والمرة هذه في هذا الجو آخر عشر دقائق فقط حتى نقدر نتكلم كلكم قبل نهاية وقت الحصة لماذا برأيك أعرض أصحاب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن العمل بوصية سمعوها في حديث الغدير وأبلغوا بها أمرا من الله لرسوله لماذا أعرضوا عن العمل بها وبايعوا أبا بكر الصديق وبايعوا عمر بن الخطاب من بعده وبايع عثمان بن عفان من بعده قبل أن يبايع علي ابن أبي طالب. هل كان هذا منهم جحودا ونكرانا بالوصية أم اجتهادا جائزا أم لأنهم لم يكونوا يفهمون من النصوص التي رويتموها في هذه المناظرة ما تفهمونه أنتم الآن؟ فلم يفهموا أمر الإمامة ولا الولاية ولا الوصاية ولا الوصية ولا سمعوا بها. ما تفسيرك لما جرى في أمر التاريخ وفي أمر الخلافة من يوم وفاة النبي عليه وعلى الصلاة والسلام حتى وصولها للإمام علي كرم الله وجهه؟ والوقت من أساس التلفزيون أعطيك 10 دقائق والآن نعمل الإشارة قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أمر الإمامة كما بينته أن القرآن الكريم أعطى مواصفات الإمامة من الأسماء، من العلم اليقين، من الأفضلية، من الاصطفاء. الاصطفاء يعني جعل الإله، يعني الله يصطفي الإمام ويجعله طبقا لمواصفات معينة حددتها الآيات الكريمة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، إذن عندهم صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، وعندهم يقين. مثلا إبراهيم عليه السلام صبر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى يعني الابتلاء يحتاج الصبر، فأتمهم قال إني جعلك للناس إماما. وأيضا عنده يقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا إبراهيم عنده يقين وعنده صبر، اصطفاه الله وجعله إماما. هذه المواصفات عندما نذكرها في الأئمة عليهم السلام نجد أن الإمام علي عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء نزدت يقينا، يعني لديه اليقين، وصبر وتحمل في فراش النبي، في الحروب، في الغزوات، وهذا اليقين وهذا الصبر توفر بالأئمة عليهم السلام جميعا. فالله تبارك وتعالى اصطفى الإمام علي والأئمة من بعده أئمة لتوفر هذه الشروط عندهم، وأورثهم العلم، علم الكتاب. هذا علم الكتاب حتى إخواني أهل السنة يفهمون، عندما نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام عندهم علم الكتاب، تعلمون أن آصف ابن برخية وزير وخليفة سليمان عليه السلام أيضا عنده علم من الكتاب وليس علم الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه إلى آخره. فإذا أن الأئمة عندهم علم الكتاب، كل الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لماذا عندما تذكر فضائل وكرامات إلى آل هارون وآل موسى وغيرهم القلوب تطمئن، وعندما يأتي الدور إلى آل محمد صلى الله عليه وآله قلوب هؤلاء وأمثالهم تشمئز ولا يرضون أن يستمعوا إلى فضيلة أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا الرسول فبعد أن سمعوا النص من كنت مولاه فهذا علي المولى، وبعد أن سمعوا إني مخلف فيكم ما تمسكتم به ما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذه نصوص إخواني السنة، نصوص صريحة حج عليكم إلى يوم القيامة، ابحثوا فيها خيموا بكم، انظروا إلى الصفحات، انظروا إلى الأجزاء، وردوا على هؤلاء الوهابيين. هذه النصوص لا يمكن دفعها. لكنهم بعد أن توفي الرسول وقد أنبأ القرآن أن هناك انقلاب سوف يحدث عن الولاية، وليس هناك فرق بين الانقلاب عن الإسلام والانقلاب عن الولاية. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذه الآية في سورة أحد، ولكنها تتحدث عن حدث يحدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. الآية نزلت، هذا محل السؤال، الآية نزلت في سورة أحد ولكنها تتحدث عن شيء يحدث بعد وفاة رسول الله. فإن مات أو قتل انقلبتم، إذا الانقلاب بعد الوفاة وليس في سبب النزول في سورة في واقعة أحد. فمن الذي جرى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والشاكرون قلة، بدليل قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقليلا، إذا قليل الذي سوف يثبت ولا ينقلب على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهذا ما يحدثنا به البخاري، انقسم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كلهم طبعا، بعض منهم الذين ذهبوا إلى السقيفة. هنا ملاحظة، ذهبوا إلى السقيفة لماذا؟ السقيفة هذا المكان، انتبه يا أخي الدكتور الهاشمي، السقيفة المكان الذي كان يجتمع فيه الأوس والخزرج قبل الإسلام. لماذا لم يجتمعوا بالمسجد؟ لهذا اتبعوا تقليدا كان يتم قبل الإسلام في الجاهلية. في الجاهلية الرسول صلى الله عليه وآله كان يجتمع في المسجد منه تنطلق السرايا، فرأسا انسمعوا هناك واختلفوا فيما بينهم، قال الأنصار نحن منا أمير ومنكم أمير كما في البخاري، قال المهاجرون نحن الأمراء وأنتم الوزراء. من أين جاء هذا؟ هل هناك دليل؟ إذا كان الدليل أن هناك النبي أوصى بأن أمراء، إذن لابد أن يرجعوا إلى هؤلاء الأمراء. إذا هناك أمراء وليسوا من الأنصار، ولابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله حددهم، وهم هؤلاء الاثنى عشر، هؤلاء الاثنى عشر الذين حددهم رسول الله، كما في هذا الكتاب السني، كتاب سني اسمه فرائد السنتين، يذكر اسماء الأئمة الاثنى عشر، فرائد السنتين لشيخ الإسلام صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن سعد الدين محمد بن المؤيد الحموني الخرساني. هذا يخرج هذه الأحاديث، وقد أطراه الذهبي هذا في تذكرته الجزء الرابع صفحة 1506، وقال عنه الإمام المحدث الأوحد الأكمل فخر الإسلام إلى آخره. بعد ذلك يورد هذا الحديث الشريف يذكر فيه أسماء الأئمة عليهم السلام، يقول فاخترت، يعني أنت يا الله فاخترت منها عليا وشققت له اسم الله، يتكلم الرسول ينقل عن الله تبارك وتعالى، يقول فاخترت منها عليا وشققت له اسما من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي، يا محمد إني خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده والأئمة، عرفت وعرفت ولايتكم على أهل السماوات وأهل الأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، خلي بالك، نعم، فمن قبل ولاية أهل البيت كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين، أي كافرين بولاية أهل البيت، لا الكافرين بالمعنى الذي يفهمه هؤلاء ويحرفون الكلمة عن مواضعه. يا محمد لو أن إلى أن يقول يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت نعم يا ربي، فقال لي التفت على أن يمين العرش، فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور قياما يصلون وهو في وسطهم، يعني المهدي عليه السلام، كأنه كوكب دري. وقال يا محمد هؤلاء الحجج، وهو السائر من عترتك الإمام المهدي، وعزتي وجلالي إنه الحجة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي. لماذا رأى هؤلاء أن النص ثابت؟ هؤلاء الصحابة الذين استمعوا في السقيفة أن رسول الله أراد أن يحرر ذلك كتبيا، كما يذكر عبد الله بن عباس في البخاري في رزية يوم الخميس، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت ذلك كتبيا، فتآمروا على الرسول وتنازعوا بحضرته وهو في السكرات الموت الأخيرة. انظروا يا مسلمين كيف ها في البخاري أصحاب السقيفة ولا لا هم نفسهم الذين خططوا للسقيفة. من يعني ما تعتقد كل مسلم تاريخ الصحابة أبو بكر عمر عثمان كلهم هؤلاء الذين اجتمعوا بالسقيفة. أول العمر منع رسول الله أن يكتب ذلك الكتاب، وهذه أم المصائب، قال حسبنا كتاب الله. طيب حسبنا يعني كفانا كتاب الله. الآن أي مسلم يا مسلمين لو أقول له هل يكفيك كتاب الله بدون سنة؟ لا يستطيع، لأنه كيف نعرف الصلاة والصوم والزكاة والحاج والزكاة إلى آخره؟ إذن لا بد من كتاب الله. إذن لماذا قال حسبنا كتاب الله حتى لا يؤكد حق أهل البيت عليهم السلام؟ هنا المقتل، هنا المصيبة الكبرى. فمن هنا منع رسول، ولا ينبغي عند نبي تنازع، قال قولوا عني، اللهم يعني من البيت، قولوا عني. فإذا هنا المصيبة الكبرى، خرج الصحابة أبو بكر وعمر، وكما أجمع الرواة وأصحاب السير أنه كان تحت سرية أسامة بن زيد وهو لم يبلغ 18 سنة. كيف رجع من السرية وحضر هذا الموقف؟ أراد الرسول أن يخلي المدينة ليوصيه، وهذه حكمة من الرسول، لأن يعلم أن فيهم الذين يريدون أن يتآمروا على علي بن أبي طالب. لكنهم رجعوا خلافا لرسول الله، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج هؤلاء من المدينة، فرجع وسمعوا بآذانهم قال النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، رجعوا واجتمعوا بالثقيفة، وأهل البيت منشغلون بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الرسول لما يدفن وهم مجتمعون في الثقيفة، منا أمير منكم أمير وفلان يقول كذا وكذا، إلى أن جاء تمت الطبخة بين أبي بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان من الصحابة، وأهل البيت بعيدون، احتجوا على الأنصار بأنهم هم من عشيرة رسول الله من قريش. دكتور دكتور أنا أشكرك جزيل الشكر، يعني أنت الآن حطيت النقطة في سياقها التاريخي، وأنا أظن أنك أنت جمعت يعني المسألة الرئيسية في الموضوع، أشكرك عليها. هل الدكتور تجاني يواصل؟ لا كما العادة واحد بواحد، يعني اليوم اشتغلنا بالطريقة دي. لا لا لا واحد بواحد. أيكم يريد؟ أريد أن أستوضح منكم معي نقطة. الأخ الشيخ عبد الرحمن دمشقية قال إنه ذكر في أمر استشهاد بالكافي والأسيل، فهو يريد وقتا للرد على ما قاله الدكتور بزارة. إن أذنتما من وقت الثاني، من وقت الثاني منكما، لأن عشان نرتب للأخ المخرج طريقة حتى يقدر يتصل معنا كما عملنا مع الأخ الحيدري، مدام ذكر في أمر يكون حقه، فأنا أخذ من وقتكم من وقت الثاني منكما. من يبدأ منكما الآن الحديث؟ السؤال هو ما سمعتموه على أمر ماذا جرى إذن بعد وفاة النبي عليه وعلى عليه الصلاة والسلام، وما سمعتموه من الرواية الأولى من ضيفنا المبجل المحترم الدكتور أبو الزهراء النجدي. بسم الله وتوكلت على الله. أولا مشكلة هؤلاء القوم أن مذهبهم ومعتقداتهم مبنية على الموضوعات والترهات والروايات الضعيفة، وإذا كانت تسعة أشهر دينهم التخية والكذب فكيف نصف بهذه الروايات الموضوعة. ولكن يكفي أن سيدنا علي أنا ناقشت هذه الموضوعات ولا أريد أن أجرئ إليها مرة أخرى، هم لا يملكون إلا إثارة هذه الشبهات. ناقشت هذه الموضوعات منذ أول الناس يشاهدون الله رضي الله عنه ومن يجيب الرسول لو كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلن كتاب الله تعالى إعلان رضاه إلى يوم القيامة لهم، لم يقل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يقل هذه آيات تطلع إلى يوم القيامة، ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أنهم كلام عامد لهم أظن كما قال القرآن. ولكن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نفسه يمكن وصية حتى في كتب الشيعة توفي تلخيص الشافي مجلد الثاني صفحة 372 صفحة النجف يقول أنا توفي، قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إن أراد الله خيرا فيجمعهم على خير من بعد نبيهم، وأورد مثل هذه الرواية على ابن هدى في كتاب الشافي. على كل حال أنا قلت من قبل أن فكرة الوصية في الإسلام لم تكن في القرون الأولى، إنما كان لأصحاب السبط في القرن الأول لا توجد اسمه وصية بمعناها الإمامة، لا يحدثون كلمة كعادتهم. قلت عند اليهود أفضل عند أصحاب السبط تميز جماعتهم، قالوا وجوب تعيين الوصية عندهم، الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصية، نقلت ذلك بالتوراة، جبت معي توراة والإنجيل، وجبت توراة بالفارسية ولا يفهمون فارسية أكثر العربية. نعم، أن الوصية عند اليهود منزلة عظيمة تعادل منزلة النبي، أنه يمكن أن يوحى الله تعالى إلى الوصية كما يوحى إلى النبي، وأن الوصية لا يمكن أن يعيد الله تعالى بعض ما يعيد من المعجزة. والآن الوصية عند الإمامية الاثنى عشرية فهي أهم نقطة، الولاية أهم من التوحيد عندهم، لا تقبل التوحيد الله تعالى حتى لو طلع 50 عاما كما ينقل في صواب الأعمال وصواب الأعمال 247 السبوخ ينقل لو أن رجلا عمر ما عمر نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المقام، ثم بقي الله عز وجل بغير ولاية لا لم يلتفت ذلك شيئا. إذا هذا هو مصدر الوصية عندهم، وأنهم يعتقدون أن الوصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب وشبهة أصحاب السبت، وأنهم يعتقدون أن الله تعالى ناجى علي رضي الله تعالى عنه وشبيه أصحاب السبت، ويعتقدون أن بنزول الوحي على الأوصياء بنزول الوحي على الأوصياء شديد بأصحاب الصد كما ينقل الصفات بسعر الدرجات صفة الأبوية 76 أنا أنقل رؤوس المكان فقط لأن الله لا يسمع لكل روايات كلها ويعتقدون أن الأئمة بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو كفر ما بعده كفر هو شرك في الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الله تعالى لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا شريك له في رسالته فهؤلاء يشركون استنازل رسولا لرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المزيد من الكلمة والدجال في الاعتبار يسمونهم أئمة وإن كان هؤلاء الأئمة أهل من النبوة ولذا أنا أقول هناك تشابه في التسمية بين أصحاب السبط وبين هؤلاء القوم بتأثير من عبد الله بن صبا ونتحداهم بإذن الله تعالى أن يناقشوا في هذه الموضوعات أن ابن صبا خرافة وما خرافة لا إذن هم في بني إسرائيل أطلقوا لفظ وصي على بعد النبي وهؤلاء أطلقوا لفظ وصي على بعد النبي ولكن متى ظهر هذا اللفظ لم يظهر في عهد علي لم يظهر في عهد عثمان لم يظهر في عهد عمر لم يظهر في عهد أبو بكر بمعنى الإمامة بل ابن الصبا أظهره متى لما غلى في عهد علي رضي الله عنه ولأنكر وشد الإنكار وليه دبعت ولانا أشد نعم وهذا شبيههم وأيضا اتفقوا الرافضة اتفقوا مع أصحاب السبت على وجوب تنصيب وصيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا هم إذا سئل أصحاب عيسى عليه السلام من خير ملتكم قالوا أصحاب عيسى إذا سئل النصارى من خير ملتكم قالوا أصحاب عيسى وإذا سئل أهل الكتاب من اليهود من خير ملتكم قالوا أصحاب موسى ولكن الرافضة إذا سئل من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلو كان هؤلاء قلوا على أعقابهم فقلتم الآن أنتم أهل الجاهلية وأهل الردة وهم الذين قاتلوا أهل المرتدين ولماذا سيرنا أن الذين أهل لم يعترض عليهم ولذا أنتم تفترون على علي تفترون على أصحاب الرسول لتوجدوا هذا الخلاف بين الأموات بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنقطة هذا الدين لنقطة هذا التوحيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا لي بعد الوقت أتيه لزميلي أنت عندك 44 أربع دقائق وسبع أربعين ثانية فاضل خمس دقائق وكم ثانية من الوقت اللي جاء عشر دقائق من أجل تعطيه للشيخ دمشقية هل الشيخ دمشقية جاهز عشر دمشقية خذنا وقتي هل الشيخ دمشقية جاهز إلا الشيخ دمشقية جاهز رفع علينا الصوت هنا فأحمد الشيخ عبد الرحمن دمشقية مرحب بك حياك الله أخي عندك من وقت الدكتور بلوشي خمس دقائق و13 ثانية إذا كان عندك رد في موضوع الكلمة التي ذكرت فيها وإذا عندك قول في أمر ما جرى بعد وفاة النبي عليه وعلى الصلاة والسلام واجتماع السقيفة ليش هيكون 13 دقيقة و5 ثواني تاكسهم نعم ليش هيكون 13 دقيقة و5 ثواني بدل 13 ممكن من حساب الأخوية حاضر بسرعة طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لقولي أني كذبت على الفوئي كتاب معجم رجال الحديث موجود عندي هنا في الكمبيوتر المجلد التاسع صفحة 234 وهو أمامي الآن وأنظر إليه يقول وعلى ذلك فلا وجه لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس أصلا هذا كلام الخوئي كذلك المجلس يقول أن الكتاب سليم بن قيس كتاب مشهور غنيا عن التعريف يعني كتاب معروف وهو أصل من أصول كتبنا المجلس وغيره وإذا أراد مستعد أنا إن شاء الله أني أذكر له كلام المجلس يقول كتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار وقد طعن فيه جماعة والحق أنه من الأصول المعتبرة بحال الأنوار المجلد الأول صفحة 32 وأقر به الطوسي في الفهرس صفحة 111 وقال النعماني عن كتاب السقيفة وليس بين الشيعة خلاف إلا عند الدكتور النجدي وليس بين الشيعة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وهو من الأصول التي ترجع إليها أو ترجع إليها ويعول عليها هذا في كتاب الغيبة للنعماني فأنا أعجب من الدكتور النجدي أن يحاول أن يتبرع أو يتمثل من الكتاب ويجب أننا كذبنا على الخوري الحمد لله نحن لا نكذب على أحد ولله الحمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك بالنسبة لكلامه بالنسبة لموضوع الإمامة، أقول كيف نتحاور حول من الأولى بالإمامة، وعلي قد بايع الأئمة راضيا غير مكره، لا كما زعم التيجاني والنجدي قالوا إنه كان مكرها. كل من زعم أن النصوص في الإمامة في علي فقد زعم أن علي خالف هذه النصوص لأنه بايع. ومحمد الكاشف الغطاء قد أثبت في كتابه أصل الشيعة وأصولها صفحة 91 أن عليا بايع وسالم لما وجد أن الإمامين أبي بكر وعمر، وأنا أسميهما إمامين بخلاف ما يدندن حوله التيهاني. أقول إن عليا قال الكاشف الغطاء لما رأى أنهما لم يستأثرا ولم يستبدا وقد نشر هذا الدين بايع وسالم. من الذي الدكتور المجدي والدكتور التيزاني، من الذي نشر الإسلام، من الذي فتح الفتوحات في أي عهد أو أي أقوى عهد من عهود الإسلام كان فيه الإسلام، أي يعني أي عهود كان أقوى؟ طيب، ثم إن قيل أنه بايع مكرها فأنا أسأل هل سمى أبناءه بأسماء الصحابة مكرها أيضا؟ هل تعلمون أن أبو بكر ابن علي قتل مع الحسين في كربلاء؟ هل تعلمون أن عمر ابن علي قتل مع الحسين في كربلاء؟ لماذا لا يذكر هذان في حفلات عاشوراء؟ لماذا؟ من كان يسمي أبناءه مكرها فلا يستحق أن يكون إماما، والله لو عرفت عليا من طريق كتب الشيعة لكفرت به ولا آمنت به. الحوار أيها الأحبة، بارك الله فيكم وبارك الله فيك أستاذ محمد الهاشمي، الحوار لا يكون مع قوم منحرفين في أصل الدين، فالإمام عند الشيعة هو الإله كما قاله العياشي في تفسيره، والمجلسي في بحار الأنوار، والنمازي في مستدرك سفينة البحار، بل عندهم صلوات بأسماء الأئمة، وأنا مستعد أن أقدم الآن 25 مصدر من مصادرهم تذكر صلاة أمير المؤمنين، صلاة فاطمة، صلاة الحسن، صلاة الرضا، صلاة الحسن العسكري، صلاة المهدي، وكل صلاة من هذه الصلوات لها ركعات معينة وقراءات وسور معينة وتسبيحات معينة. أنا مستعد الآن أمام الجميع أن أبين ذلك. الله عندهم هو إله الآلهة كما في كتاب الكافي القريب قال محمد هم الشجرة التي نهي آدم عن الاقتراب منها، قالوا نحن الشجرة التي نهى الله آدم عن الاقتراب منها. يجوز في أثناء السجود في الصلاة أن تستغيث بمحمد وبعلي وبجبريل، بل علي النبي كما قاله كما رواه المجلسي في بحار الأنوار المجلد 39 صفحة 81 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لقد رأيت اسمك في ديوان الأنبياء الذين لم يوحى إليهم. وكذلك ابن شهران في مناقب آل أبي طالب، عفوا ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب المجلد الثالث صفحة 57 أثبتوا أن علي النبي وأن علي بل علي أفضل من القرآن. والتوحيد عندهم هي الإمامة، والشرك عندهم هي إمامة غير علي بن أبي طالب، هذه عقيدة القوم. فكيف يعني يطلب منا أن يعني أنا أريد إذا أردتم أن أسمعكم شيئا بصوت أحدهم إذا كان بصوت من؟ أحد علمائهم. لا خلاص ما خلنا نأخذ نفس الموثوقين حتى لا يتفرق. طيب إذا لكلمة أخيرة بارك الله فيك. طيب عندك فترة الخامسة بتفضل، يعني أنت الدقيقة السادسة وشوية. طيب خيرا إن شاء الله بارك الله فيك. نجي الأئمة الأئمة بارك الله فيك هم أسماء الله الحسنى، سلبوا أسماء الله الحسنى منه وأضافوها إلى أئمتهم، وهذا موجود في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 111. وأنت تعلم يا أستاذ محمد أن من أسماء الله الحسنى الخالق الرازق المحيي المميت، فكيف يكون الأئمة هم أسماء الله الحسنى؟ الله خلقهم من نوره ومسهم بيمينه وأصاب عليهم من نوره، وكانوا قبل خلق العالم أنوارا كما قال الخميني، بل الخميني يعتقد بعقيدة الثالوث، يعتقد بعقيدة الثالوث، يقول أن الحقيقة المحمدية اتحدت بالاسم الأعظم اللي هو رب العالمين، وهذه الحقيقة المحمدية متحدة بعلي فصار الآن ثلاثة. قال وهذا الذي كان يجعل علي يقف على المنبر ويقول أنا اللوح أنا العرش أنا الكرسي. رد عليه مثلا لأنه ما ردوش على الموضوع هذا. سيدي يا شيخ عثمان شيخ عبد الرحمن، بل قالوا أن الله يزور قبر الحسين، الله يزور قبر الحسين يا أستاذ محمد. هذا ما يقولونه أي كفر بعد هذا؟ ثم يكون الحوار يركز الحوار على إيش؟ من الأولى بالإمامة؟ خبرونا من الأولى، علي ولا إبراهيم؟ أنتم تقولون علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر. طيب أنا أريد أن أسأل. بعدين يسأل التيجاني من إمام زمانكم؟ أنا أقول إمام زماني مش مخبى تحت الأرض، مش في سرداب، طلعوه حتى والله سوف أبايعه، لكن طلعوه لا يكون غائب، لا يكون غائبا ثم تطالبون الناس أن يبايعوه، طلعوه من تحت الأرض. أنا مستعد أتبرع من راتبي حتى أعطيكم سباك يخرجه من تحت الأرض. طيب أوكي شيخ عبد الرحمن المشري موجود وسوف يظهر وينتقل من أقول كما أنني لا أبري سمكا في البحر لا أبري إماما في السرداب. أوكي شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. يا أستاذ الناس اللي ملاحظة يا أنا على الهواء، أنا على الهواء لما على المشاهدين الكرام يا أخوانا سلام. يا إله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب يا جماعة الخير يا مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح على قناة المستقبل، قناتكم قناة نبض الشارع العربي وقناة الحوار بين السلام. أنا اليوم من الظاهرة دكتور هذا إنسان غير عارض وإنسان غير بارد، أنا أريد معه الظاهرة الآن دكتور رجال دكتور أرجوكم عمر الإمام المهدي مش لا سوف نصل هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا ويناظرك حد يقول الله ذو العزة والجلال غير موجود. ايوه وحتى مهند النمرية ما يحدث. فهذا رجل يقول هو يا اصل عقيدتك انت تقول المهدي الامام الثاني عشر غايب، هو لا يعتقد بذلك. وسوف ياتي النقاش يشرح التجارب يشرح هذا مرة يقول لا اعتقد واصل لي الدليل شيء مرة يتهكم لا لا هو لما يقول لحظة لما يقول كلمات لحظة دقيقة بس دكتور عفوا يا بالنسبة لهذه القضية لا شك بالنسبة للامام المهدي عرفان بالنسبة لكم يمثلوا شيء عظيم وبالنسبة لنا كذلك، لكن نحن نعتبر أن المهدي لم يولد بعد طيب وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها. ولكن قضية لما يتكلم عن المهدي تقول لا بد أن يحترم كذا، نحن نسمع أيضا كلمات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين عندنا أفضل من المهدي عندنا في عقيدتنا أرجوك الآن أرجوك حتى في الإشارة جاوب على موضوع ما جرى في دور عشر لا لا هم تتكلم لا وقت دور عشر أبو يكف معاش وما زلها 8 دقائق أخرج خذها من وقت البلوشي ما حسبتها أنت خذها من وقت البلوشي أخذها من وقت البلوشي وانت شاهد كل لا لا لا كل المشاهدين شاهدين أخذها من وقت البلوشي فضل يا أخي في أمر ما جرى في السقيف هل الصحابة كان عندهم علم وأخذوا بغيره أم هل في ناس تآمروا ورجعوا زي ما تسمع في الكلام الآن خلينا في الموضوع ما جرى بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصيته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بالنسبة للسقيفة كما ضخموا أمرها كثيرا أمرها عندنا ليس كذلك أمر السقيفة يسير عند أهل السنة والجماعة وهو أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت وقد دخل عليه العباس بن عبد المطلب وقال إني أعرف وجوه بني المطلب عند الموت وما أرى إلا إن محمدا سيموت صلى الله عليه وسلم جاء خبر إلى أبي بكر أو إلى عمر رضي الله عنه أن الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة في سقيفة بني ساعدة لا كما يدعي أنها دار اليهود أو دار أيام الجاهلية كانوا يجتمعون فيها ولم يجتمعون هذه سقيفتهم في بني ساعدة في بيت سعد بن عبادة فسمع عمر أنهم هناك يجتمعون ويتكلمون في قضية الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم عمر معه أبو بكر وأبو عبيدة وجلسوا معه هناك وكلموهم في قضية الخلافة ثم تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هل بالنسبة لقضية السقيفة وعلي رضي الله عنه كان قد حزن لأجل ذلك لأنه لم يدع ولم يكن هناك مجال لدعوة علي رضي الله عنه لأن الأمر كان كما قال عمر رضي الله عنه كان ثلثا لأنه كان مفاجئا وكذلك علي كان مشغولا بتفصيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكد الزبير والعباس والفضل ابن العباس فهذه قضية السقيفة عندنا ولذلك بايع علي رضي الله عنه لأبي بكر الصديق وبايع عمر بعد ذلك وبايع عثمان بعد ذلك ولم يقاتلهم ولم يقل شيئا ولكن هناك كلمات للدكتور أريد أن أنبه عليها أثناء حديثه عن السقيفة يقول منع النبي صلى الله عليه وسلم دكتور أبو زهراء دكتور نعم نعم منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإبلاغ في الوصية كم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كم كتب النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلاغ باللسان ما كان يحتاج إلى أن يكتب هو يبلغ بلسانه صلى الله عليه وسلم هو رسول أمي صلى الله عليه وسلم قليل ما كتب كتب القرآن وكتب قليل من الحديث ولذلك أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولية لفظية وهم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة فالقضية ليست متوقفة على هذا البلاغ الذي هو في مرين هو في البخاري أي رواية أنه كان يريد أن يكتب كتابا واختلف الناس من نعم نعم موجود لكن كله في البخاري أبدا نحن الروايات موجودة ومن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كتاب اليد لكن هم يدعون أن هذا كتاب وصية لعلي وهذا كذب في مسند أحمد جاء أن علي رضي هو الذي كان أمر بالكتابة أن علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنسيه بكتاب فخشيت أن تذهب نفسه يعني أن يموت صلى الله عليه وسلم فقلت قل أحفظ يا رسول الله فأخبره بثلاثة أمور صلوات الله وليس فيها الإمامة فهذه دعوة باطلة أنهم أراد أن يكتب الوصية لا قلنا نحن أراد أن يكتب الوصية لأبي بكر أراد أن يكتب الوصية لمعاوية أراد أن يكتب الوصية لعثمان من يخفى غير ذلك هذه دعوة ولكن قلنا قبل أكثر من مرة ما كلها دعوة باطلة يستنبطون منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك يقول بثر الحديث ما أنزل الله في علي يا أيها الذين آمنوا لعلي أميره أنا سمعته من التيجاني التيجاني هو الذي قاله ما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إلا علي أميره هو الذي ذكرت أنا نقلت كلامه وردت عليه بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ثم إن هذا الحديث ضعيف عن ابن عباس ما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا لعلي أميره ذكره العقيلي في الضعفاء وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وبين في عيسى ابن راشد وهو مجهول فكذلك دقيقة 30 ثانية طيب يقول أبو حمزة الثمالي ضعيفة السند الشيعة يا معشر الشيعة ما عندكم أسانيد ولا عندكم أحاديث صحيحة قبل رد القرآن والسنة وقال لا يعصمان ويحملان وجوها ولا يمكن الاعتماد عليهما هذه من عندي لا يمكن الاعتماد عليهما طيب والآن أنا أرد سنتكم بأقوال علمائكم رواياتكم عن المعصومين هذا الحر العاملي يقول أو الكاشاني قبله يقول عن كلامي في الجرح والتعديل، فإن في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. فالأولى الوقوف على طريقة القدماء، مشي مشي مشي مشي حتى يرغس القدماء. وهذا في الوافي في المقدمة الثانية صفحة 25. الحر العاملي يقول: يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة. لماذا؟ قال: حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. وهذا في الوسائل جزء 30 صفحة 256. وهذا الطوسي يقول: كثير من مصنفي هذا العلماء، هذا المصنفون، دعنا عنك الرواة، يقول: كثير من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، بس لا وإن كانت كتبهم معتمدة. آخر 30 ثانية. يقول عن فاطمة رضي الله عنها: لماذا دفنت ليلا ولا أحد يدفن ليلا؟ ما يعرف شيئا هذا الرسول، دفن ليلا، ولكنك لا تفهم شيئا ولا تعقل. ودفنت فاطمة ولم يعلم قبرها من رحمة الله وحكمة حتى لا يتخذه الشيعة وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. شكرا لك. الآن تدفن تجاه الإسلام، انظر بعينين، رجعنا هذه من هنا من كل جماعة، وبدينا بسم الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الصليبين الطاهرين. أمر الثقيفة والخلاف قبل كل شيء، أنه هل الاستدلالات كلها انتع هذا الدمشقية وانتع خميس وانتع الجوشي، واحنا من الليل قلنا واكدنا ان كتب هذه اللي يستدلوا بها فيها الاف الاحاديث الضعيفة. انا قلت مكذوبة في كتابي، هو اشد علي الشيء يقول ضعيفة، انا قلت مكذوبة، معليش. فاحتجاجاتهم كلها باطلة وليس فيها شيء من الصحيح، هم يتشبثون باي شيء حتى يؤكدوا خلاف أبي بكر، وأبي بكر لا يقر لهم بذلك. هل ادعى أن هناك نص من الرسول على أبي بكر؟ قالها منذ لحظات قبل، ونص مسجل عليه: ليس هناك نص من رسول الله على أبي بكر، وهذا كذب، ولم يدعي أبي بكر ذلك، لأنه في الصحيفة حتى هو نفسه ما قدمش نفسه، قدم أبو عبيدة وقدم عمر، قال: إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، لكم هذين أحد، فاختاروا أيهما شئتم. وقال له عمر: أعوذ بالله، أبسط يدك يا أبو بكر، وبايعه. كيف تقدمت؟ إذن أنت على ما جرى. نعم، نعم، غير المسلمين. لماذا بالنسبة على عصر قيقة الكنيس؟ عشان أعطيك فرصة، عشان نعم، على الأهم قبل المهم. فماذا جرى؟ أولاً لم تكن بالنص الساعة. بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع كما يدعي. أيوة. ولماذا تخلف عليه 16 كما يقول البخاري؟ مين قال شدكم؟ يا عم ترى البخاري صحيح ولا مكذوب؟ فالبخاري يقول عليه 16، فاطمة ما بايعت، ما تتغضبانا. يقول سعد بن عبادة ما بايع، يقول زبير ما بايع وكسروا له سيفه، يقول عمار بن ياسر وسلمان فارسي وابو ذر الغفاري والعباس عم رسول الله وعبد الله بن عباس وتقريب عشرات الصحابة اللي ما بايعوا. إذا ما فماش إجماع، ولذلك عمر سماها فلتة. وشو معناها يوحي كلمة وقى الله المسلمين شرها؟ كيف ثقافتنا لولا علي بن كان سلام الله عليه خاف أن يكون الناس ترتد غير واحد على الإسلام، ولذلك صبر، قال لابن عباس: والله إن خلافتكم عندي كعفك في عمد أو كشفع النعل، أي إلا مقيم حدا من حدود الله، علي حريص على أن يشمل هذه الأمة، ولذلك نحن حريصون على طبعا لإمامنا سلام الله عليه. يا ريت دكتور أو شيء، يا ريت. نعم، أنت انطلقت ابتداء ما جرى، أعطينا الوقت بسرعة. يقول: هو لم تكن بيعة هترد عليهم البخاري نار مثال، فقد ذكر تخلف أمير المؤمنين عن بيعة أبي بكر البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة حديث ثالث: وكان لعلي، افهموا يا عباد الله، كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، كانوا الناس محترمين ما دام فاطمة حية، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. هذا البخاري.